الصفات المتنزه عن العيوب والنقائص والآفات، خلق الأرض والسماوات وأنزل المطر فأحيا به النبات، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليمات إلى يوم يحشر الناس في العرصات وبعد. أحياكم الله وبياكم في المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة الموسومة بقراءة واستخراج القواعد الفقهية من كتاب الصلاة في الشرح الكبير للمقدسي مع شيخنا المفضل سماحة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشارح من أبي عمر رحمه الله في الصفحة 136 11 انتهينا منها، نعم صفحة 136 وكذلك التي بعدها 37، لكن نبدأ ب37. هذا البحث يتعلق بالإبراد بصلاة الظهر، وذكر المصنف رحمه الله أخبار في هذا الباب، ثم ذكر علة التأخير بصلاة الظهر بعد المساء. الأخبار الواردة في هذا الباب بعض منها قول يشد الحر فأبردوا بالصلاة، وهذا ورد عدة أخبار من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر حديث أبي ذر في الصحيحين، وفيها أبردوا بالصلاة. في رواية البخاري أبي سعيد يقول أبردوا بالظهر فإن شدة الحر بفيح جهنم. قال رحمه الله وظاهر كلام شيخنا هذه صفحة 137 ها هنا أنه إنما يستحب تأخيرها لمن يصلي جماعة. قال القاضي في المجرد إنما يستحب الإبراد بها بثلاث شرائط: شدة الحر هذا الأول، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. إذا المصنف رحمه الله هنا هل أطلق النص على إطلاقه بقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، المعنى يعني أخروها حتى يبرد الوقت وينكسر الحر، هل أبقاه على إطلاقه أو قيد المصنف رحمه الله؟ قيده ونقل عن القاضي ثلاثة شروط، وأني شدة الحر هذا واضح، شدة الحر هذا واضح، لكن زاد قيد وأن يكون في البلدان الحارة، يعني بعض البلدان ربما تكون الحرارة فيها يشتد حر الشمس، لكن قد لا يكون شديدا ولا يحصل أذى ولا مشقة في صلاتها في أول وقتها، ومساجد الجماعات. إذن على هذا الذي يصلي في البيت المريض والمرأة كذلك انفتت الصلاة نحو ذلك على كلام المصنف، هل يبرد ولا ما يبرد؟ ما يبرد. كذلك مساجد الجماعات لو كان جماعة يصلون في ليس عندهم مسجد إنما يصلون في بيتهم يجتمعون يصلون فكذلك. وكذلك أيضا من قول مساجد الجماعات لو كانوا مجتمعين مثلا أناس خرجوا من البر برجها، حضرت صلاة الظهر والحر شديد، حر شديد، لكن مكانهم ومصلاهم عندهم، هذا مكان الجلوس وهو مكان الصلاة، على هذا يبردون أو يصلون في أول وقت، صلون في أول وقت من جهة المعنى. ولهذا قال: فأما من صلى في بيته أو في مسجد بفناء بيته، يعني عنده مسجد، جماعة المسجد عندهم بفناء البيت قريب، فالأفضل تعجيلها. وهذا مذهب، وهذا المذهب هو كذلك مذهب الشافعي رحمه الله. ويقولون إن التأخير المقصود منه هو أن ينكسر الحرم ويتسع البيت، وهذا حاصل لأجل أن تفوت المشقة، وهذا لا يحصل لمن يصلي في بيته أو المسجد القريب منه. إذن المصنف رحمه الله نظر في النص واستنطق علة، وهي أن العلة هذا المعنى، وهو انكسار الحرب والمشقة الحاصلة على المصلين. فإذا كانت لا تحصل مشقة، أو كان الإنسان، هؤلاء الجماعة المكان عندهم مسقوف إلى المسجد، يمشون إلى المسجد في الظل والبين، فعلى هذا لا يبردون بها بل يبادرونها في أول الوقت. وهو من أهل العلم من قال إنه يشرع الإبراد مطلقا، يشرع الإبراد مطلقا، لأنه اختلف في علة الإبراد، هل هو لأجل أن جهنم تشجر ولهذا قال فإن شدة الحر في جهنم، علّن قال شدة الحر في جهنم وأن في هذا الوقت تشجر، فلهذا يشرع الإبراد في هذا الوقت لأنها تشجر وشدة الحر تصدع وتظهر قلب الفيح تفوح وتنتشر حرارتها، وهذا الحر الشديد من أذل حرارتها. أو أن العلة هو الخشوع، ذهاب الخشوع، يعني معنى أنهم لو صلوا في هذا الوقت وقت شدة الحر لا يحصل الخشوع الذي يحصل في لو كانت تصلى عشر ركعات إذا انكسر الحرم. وعلى هذا لو كان قريبين من المسجد ومظلل لكن الحر شديد ويحصل عرق ويفوت الخشوع، فيشرع الإبراد ولو كان يسير إلى المسجد في مكان مسقوف أو كان قريب من المسجد. وقيل العلة هو المشقة الحاصلة بشدة الحر وحرارة الشمس، وعلى هذا إذا لم يوجد هذا لأن المكان مسقوف أو هو قريب من المسجد أو صلى لبيته، فعلى هذا لا يشرع له ماذا؟ الإبراد. وهذا كما تقدم نظر في المعنى والعلة. الأقرب والله أعلم أن ينظر الحديث، ولهذا قال إذا اشتد الحر فأبلغوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، وهذه هي العلة الصحيحة، لأن شدة الحر من فيح جهنم. وهذه العلة هل هي موجودة مع الظل المسجد ولا معدومة؟ موجودة حتى ولو كان يسير إلى المسجد في ظل بارد، في ظل. وكذلك أيضا لو كان يحصل له خشوع ولا يحصل له أذى، يعني إنسان المسجد مكيف، يعني يقول الحر شديد ونجد حر لكن ندخل المسجد مكيف وبارد، فلا يحصل عليه لا المشقة في الطريق، بمعنى المشقة حاصلة في الطريق من علل الخشوع، فالخشوع يفوت في الصلاة ولو كنت في المسجد إذا كان المكان حار، لكن إذا كان مكان بارد ومكيف فيأتي للصلاة وهو مطمئن ومرتاح ولا يحسد ولا يذهب الخشوع لأنه لا يتأذى بالحار. فإن قل بذهاب الخشوع لشدة الحار فهو غير موجود لبرودة المسجد. طيب إذا عللنا بأن العلة هي أن شدة حر في فيح جهنم والمكان بارد والمسجد بارد، موجودة العلة ولا غير موجودة؟ موجودة، وهذا هو الصحيح، سواء كان المسجد بارد أو الطريق إليه بارد مظلل غير مظلل هذا هو الأقرب. ولهذا شرع التأخير لأن هذا الوقت وقت إيقاد جهنم تسير جهنم، وقال بعضهم إنه في وقت الغضب لا ينجع الطلب، وقت الغضب وقت غضب الرحمن سبحانه وتعالى لا ينجع الطلب. واستدلوا بقول أولي العزم عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الناس ويقولون اشفعوا لنا، اشفعوا، فيأتون إلى نوح موسى وعيسى وإبراهيم وعيسى، فكل منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثل قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول لا أسأل في هذا الوقت الذي غضب فيه ربي، كان يقول إن طلبي في هذا الوقت الذي غضب غضبا شديدا لا يتحقق في طلبي لشدة غضب ربي. فأخذوا هذا أنه وقت الغضب قد لا ينجع الطلب، فكان المعنى أن يؤخر حتى ينكسر الحر وحتى يذهب الوقت الذي تشجر به جهنم بعدما لا تكون جهنم تسجر في هذا الذي هو وقت غضب الرحمن، يعني من باب تقوية هذه العلة. لكن المعتمد عليه هو أنه قال فإن هنا الفاء للتعليل شدة الحر في جهنم. وعلى هذا سواء كانت البلاد بطبيعتها باردة أو المكان بارد أو المسجد قريب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأمر بالإبراد وبيت بجوار المسجد. أيضا الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بلال أن يؤذن قال أبرد، وكانوا في سفر فقال أبرد، ثم أراد فقال أبرد ثانية، ثم أراد الثالثة فقال أبرد، قال حتى رأينا فيء التلول. لماذا قال فيء التلول؟ لماذا خص التلول؟ ليس حسنت مرتفع، ومع ذلك له فيء، وش يدل على أنه أخرها جدا؟ لأنه التلول هي الرواب الصغار، في الغالب أن الرواب الصغار لا يحصل لها ظل إلا حينما تنكسر الشمس وتنزل نزول واضح، فيقال حتى رأينا فيء التلول، يدل على أن أخرها جدا عليه الصلاة والسلام، يعني قريب من العصر، قريب من وقت العصر. طيب هذا الحديث يستدل به على أن الإبراد مشروع مطلقا وأن ما ذكره من القيد موضع نظر. وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وش وجه الدلالة؟ يظهر له شيء. الحديث يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبرد، أنهم طيب، وكذلك أيضا هم ماذا في سفر، طيب وهم نازلون في ماذا، في مكان يعني قريب، نعم مكان قريب، مكان واحد، يعني هم نازلون في مكان واحد، وما في الغالب مكان نزولهم مكان الصلاة لن ينتابوا ويذهبوا بعيد، فلا مشقة يعني، ومع ذلك أمر بالإبراد وهم نازلون في مكان واحد وموضع الصلاة إما موضع الجلوس أو قريب منه. على دليل واضح، وإن كان بعضهم نازع في هذا وقال ما معناه، يعني في الغالب أنهم إذا كانوا جماعة فإن هذا في خباء وهذا في خباء وهذا متفرقون، لكن مهما كان هو إذا كانوا في برية أو في صحراء فهم متقاربون جدا، لأنهم يجتمعون ويلتقون في أول النهار ووسط وآخرة يلتقون. طيب، كما تقدم المصنف رحمه الله استنبط على هذا، نفهم من كلام العلماء أنهم ينظرون في النصوص ويستنبطونها منها معاني، وقد يكون النص وقد يكون المعنى المستنبط يخصص ويقيد النص، لكن لا بد من دليل ومعنى. ولهذا هو رحمه الله ذكر هذه المعاني، وأنه يكون في مساجد الجماعات مكان. أما وكذلك الذي يصلي في بيته لا يبرد على هذا، وخصصه بأحوال خاصة، وعلى قول المختار يكون عام لكل عام لكل مصلي، وهذا هو الصواب من دليل من جهة أولا عموم الحديث فأبردوا بالظهر عام، والخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لعموم المصلين، ويمكن أن يستدل بهذا، يمكن هو موضع نظر ولعلنا نبحثها، يعني أن يقول فأبردوا بالظهر، هذا خطاب لماذا؟ لكل مكلف أو لكل مصلي، أليس كذلك؟ مثل ما قال من سمعنا إذا سمع فيها فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ألا يمكن أن ننزل هذا على قاعدة عام في الأشخاص، عام في الأحوال، عام في جميع الأحوال؟ لأن قال أبردوا بالظهر، هذا خطاب لكل مصلي، قد يكون يصلي في جماعة، قد يكون يصلي مثلا في بيته، المرأة تصلي في بيتها، المريض يصلي في بيته، من فاتته الصلاة كذلك يسأل الله صلى في بيته، الساعي، النائم الذي لم يستيقظ إلا بعد أن صلي، وهكذا يمكن فيما يظهر الله أعلم، وهذا قد يعتبر، لكن يعني يتبين بالتأمل، يعني قال أبرد بالظهر، وهذا خطاب لكل مصلٍ، ولم يقل إلا من صلى في بيته، ولم يقل إلا المرأة في بيتها، أو المريض صلى في البيت، أو من كان بينه وبين المسجد ظل، أو ما أشبه ذلك من التقييد الذي ذكره المصنف. ثم هذا الاستنباط الذي ذكروه ليس واضحا وبينا حتى يقوى على تخصيصه، لأن التخصيص في الحقيقة دليل، والدليل وما دام دليل فلا بد أن يكون بينا، تخصيص العام تقييد المطلق من الأدلة، ولا يمكن يخصص قوله عليه السلام إلا بدليل بين، معنى واضح ظاهر، وهذا مجرد استنباط يعارضه عموم اللفظ وعموم المعنى والتعليل الظاهر، فكل ما تأملت ونظرت وجدت أن هذه المعاني تؤيد القول الذي يقول إنه عام لكل مصل من جهة عموم علته، وهذا أقوى. تقدم أن العلم ينظرون يستنبطون، لكن نعلم أن الاستنباط في الأصل لتوسيع اللفظ وتعميم اللفظ لا لتخصيص، هذا هو الأصل. أما التخصيص لابد أن يأتي دليل من اللفظ، إما سابق أو لاحق أو منفصل، يعني في نفس اللفظ والسياق تستدل به على التخصيص، أو من لفظ منفصل أو من دليل منفصل، هذا دليل واضح. ولذا ذكر العلماء على حديث أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا نص في ماذا؟ في الغضبان، ما يقضي، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلماء أكبر عليهم نظروا إلى المعنى، قالوا المعنى لا يقضي القاضي وهو ماذا؟ مشوش، مشوش، هذا معنى واضح. وتارة يكون المعنى المستنبط مساوي للغضب، وتارة يكون أعلى أو أولى من الغضب لأنه أشد منه، فقالوا هو مشوش. فإذا كان من شديد الجوع الذي يشغل، شديد الظمأ، شديد الهم، مهتم بأمر، مشغول باله بأمر، كذلك يدخل في هذا. لماذا؟ لأنه قد لا يستوفي النظر والأدلة فيحكم بخلاف الحق وخلاف الصواب، لأن القاضي يجب عليه ينظر ويستوفي نظرا لا يشغله به شيء. ولذا قالوا لو أنه نظر وهو غير مشوش الفكر، نظر غير مشوش الفكر واستوفى الأدلة، وقبل أن يحكم أغضبه أحد الخصمين وغضب غضب شديد، قالوا لا يحكم إذا كان غضبان ولو كان بعد ظهور القضية. رحمة الله عليه. في خلاف، طبعا في خلاف، منهم من قال إذا ظهر له الحكم ونظر الأدلة فله أن يقضي، لأن المحظور هو ألا يستوفي الأدلة، ما دام استوفى الأدلة ثم أغضبه أحدهما قبل أن يحكم فإنه يقضي، لأن المحظور فات. والصحيح أنه لا يقضي، لقوله عليه السلام لا يقضي نكرة في سياق النفي، وتشمل جميع أحوال القاضي إذا كان غضبان، سواء كان قبل النظر بعد النظر حتى يهدأ. وهذا معنى واضح، لأن الغضب غول العقل، والنبي قال لا تغضب، وقال الراوي فرأيت أحمد فرأيت الغضب فتفكرت فرأيت الغضب يجمع الشر كله. فإذا كان غضب يجمع الشر كله فلا يحسن أن يقضي القاضي وهو غضبان، ولو كان قد استوفى النظر والأدلة، ما يؤمنه أن يحيف وأن يحكم بغير ما ظهر له. ولو قال أنا أجسد نظر، أنت الآن عقلك مغتال وغول عقلك الغضب ولا تدري، ويمكن أنك لو انتظرت يبدو لك نظر آخر يكون خلاف نظرك الأول، ما يهديك ما يؤمنك. ولهذا كلامه عليه الصلاة والسلام هو الشفاء والنور والهدى صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا وسع هذا المعنى، وقيل إنه يشمل جميع الأحوال التي يكون فيها مشوشا، هذا معنى واضح. أيضا في أمره عليه السلام بالاستجمار بالأحجار، فليأخذ معه ثلاثة أحجار، هذا جاء في عدة أحجار، في عدة روايات لحديث سلمان وأبي هريرة وخزيمة بن جزء وأبي عائشة رضي الله عنهم، وبعضها في صحيح مسلم حديث سلمان وبعض خالد الصحيح، يأخذ ثلاثة أحجار يستطيب به فإنها تجزم عنه، يستطيب يطيب المحل. العلماء رضي الله عليهم قالوا المعنى كل جامد قالع طاهر غير مطعوم بجن ولا إنس أو محترم، كذلك كالكتب غيرها، كتب محترمة، الأوراق محترمة، يؤخذ من قول في الأحجار. فإذا كان هذا الشيء في معناه فإنه يدخل، الحجر يزيد. طيب المناديل لماذا؟ تمتص، تمتص وتنظيف يكون أمثل لأنها أولى، كذلك التراب ونحوه. إذن أخذ هذا المعنى من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا لأنه هو الذي يكثر خاصة إذا كان البرية هو الذي يبقى يكثر، فلهذا ذكر هذا وهو عمم العلماء المعنى. طيب، ثلاثة أحجار هذا أيضا تعميم من جهة المعنى. ما يمكن أيضا أن نقول هذا النص يأتي فيه التعميم والتقييد في نفس الوقت، يعني تعميم العلة وتخصيص العلة، ما يمكن، وأجراه بعض العلماء أيضا ممكن، قال ثلاثة أحجار هذا مقيد بثلاثة أحجار ولا لا؟ مقيد بثلاثة أحجار، يمكن أن يطلق من هذا القيد ولا يمكن أن يطلق؟ الإنسان قال لا لا لا ممكن أستجمل بحجر واحد، يعني يلغي هذا القيد، هل يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ مطلقا قال بثلاثة أحجار. ها؟ طيب حسن، نعم له شعاب تاس، يعني ماذا تقول؟ حجر واحد له ثلاث جهات، إذن حصلت المعنى اللي هو ثلاث أطراف أو ثلاث شعاب، لكن بشرط يكون هذا الحجر كل شعبة وكل جانب لا يتصل بجانب الآخر لأنه حجر كبير، حجر كبير لأن المعنى واضح. وقد يكون هذا أبلغ من جهة أن الحجر الكبير يسلم من أن يتلوث بالنجاسة ويمسكه إمساكا محكما، فلهذا يحصل مقصود النظافة بثلاث مرات تندفع نفسه بأن يصيبه شيء من الأذى، وإن كان لو أصاب على ضرر عليه لأنه حصل تبع ليس قصدا منه إنما ضرورة إزالة الأذى. هذا في الحقيقة الحديث هذا حصل فيه توسيع المعنى وتعميم العلة وما تقدم، وأيضا إطلاقه من قيده بأن يكون حجر واحد، حجر واحد له ثلاث شعاب كما تقدم، هذا هو القاعدة في هذا الباب وهو الأصل كما تقدم. ولذا فإنهم حينما ينظرون في هذه العلل يجتهدون في النص، يجتهدون في النص وينظرون النظر الذي يفسر النص بعض بعضا، ولهذا لا يخصص عمومه بالمعنى إلا بدليل بين. ولذا قالوا إذا عاد التخصيص على اللفظ بالإبطال أو فإنه يعني باطل، الاستنباط على اللفظ إذا عاد يستنبط علة تهدر هذا اللفظ فإنه باطل، مثل قول الأحناف في كل 40 شاة شاة، قالوا الواجب ثمن الشاة، الواجب ثمن الشاة، قلنا لماذا؟ قالوا لأن المقصود إغناء الفقير، قلنا هذا يعود على النص بالإبطال، الشارع نص عليها ولم يجعل القيمة إلا عند عدم وجدانها، فلهذا نقول هذا يعود على النص بالإبطال استنباط، إذا عاد على النص بالإبطال فإنه باطل ولا يقبل. وكذلك تقدم على حديث أي امرأة لك عدل زوج بغير وليها، الحديث إنما يقبل إذا كان المعنى واضح. طيب عندنا حديث قول النبي عليه ليس من البر الصوم بالسفر، ليس من البر الصوم بالسفر، هذا نفي، نقول ليس من البر الصوم بالسفر، هل هذا الحديث على الإطلاق يضع على ظاهره؟ طيب الحديث ظاهر يقول ليس من البر الصوم بالسفر، النبي صام ولا ما صام؟ صام وافطر السفر، والصحابة صاموا كذلك، طيب واقعت عنه، يعني يقال لا يعمل بها؟ ها؟ طيب احسنت، يعني يقول اذا كان حالك كحال، يعني ان الحديث ورد في واقع، يعني نعم صحيح. وهذا كذلك الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام راى رجلا مضلل عليه في سفر، وهو في سفر مضلل عليه وهو صائم، والناس من منوط من صائم، قال سال النبي سأل ما شأن؟ قالوا يا رسول الله صائم، هو من شده العياء والتعب سقط ما يستطيع. فقال عليه الصلاه والسلام لما راه ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. وجاء بإسناد صحيح عند احمد حديث مالك الاشعري عن لغه اهل اليمن ليس من البر صيام السفر، قولي عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصوم في السفر. ايش معنى هذا؟ كما ذكر الاخوان في قوله في تخصيصه الحالة بهذه الواقعة، هذه الواقعة يعني إذا كان الصوم يؤول إلى مثل هذا فلا تظنوا أن البر منحصر في الصوم دون الفطر، فالفطر قد يكون برا وقد يكون أمر من الصوم، هذا واضح حينما رأى والنبي صام وأصحابه صاموا. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسننا أو أقوانا صاحب الكساء، يعني يوضع شيئا على رأسه، ومنا من يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، الحسدين والرسول صائم عليه السلام وعبد الله بن رواحة، فكان صومه عليه الصوم برا. وكذلك من كان قادر على الصوم والصوم لا يشق عليه، بل يجمع بين عبادة الصوم وعبادة الجهاد وعبادة الخدمة، لكن إذا كان صومه يضعفه فيضعف عن العمل ويصوم وإخوانه أفطروا فالمفطرون سوف يعملون، نعم، والصائم يخدم. ولهذا لما نزلوا منزلا وهم الصحيحين المفطرون نصبوا الخيام والقدور وعملوا، قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، اليوم مو بمفطرون دائما، اليوم في يوم آخر ما تدري، يمكن الصائم مع صومه وعمله يكون أفضل من المفطر وإن كان عامل، ما دام أنه استويا في العمل والجد وفضل الصائم بالصوم، هذه أمور تختلف بحسب قوة الإنسان وعزيمته وهمته. قال ذهب المفطر يوم الجمعة. وفي رواية عند النسائي أن بكر وعمر كان صائمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا صاحبيكم اطعم صاحبيكم، يعني شير إلى أن من أفطر وعمل إنه أولى ممن صام وكان المفطر أقوى عن العمل كما هو العادة، كما هو العادة. ولذا في الصحيحين حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله قال بعد الله وجه النار 70 خريفا. في حديث أبي أمامة عند الترمذي بسند صحيح جعل الله بينه وبين النار خندقا إلى يوم القيامة. جاء في حديث عقبة بن عامر 100 عام، 100 عام في سبيل الله، الصحيح المراد في الجهاد، يعني المعنى أنه يجاهد وهو صائم، يجاهد وهو صائم. هذا يبين أن العبد حينما يجمع بين هذه الأعمال ولا يضعف إنه أفضل من حال من ضعف عن بعضها واستطاع أن يعمل بعض. ولا حديث في هذا كثيرة، يعني حديث في هذا كثير. وحديث عمارة بن زعكر عند الترمذي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني مع صرير السيوف والجهاد، إلا أنه لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ملاج الذكر إلى غير ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم السفر ما دام أن الصوم يضعف الصائم عن العمل، وإلا فالصوم قد يكون أفضل، والفطر قد يكون أفضل. الصحيح ما قاله عمر بن عبد العزيز وابن المنذر وإسحاق أنهم يقولون في الصوم والفطر أيهما أفضل، ماذا قالوا؟ قالوا أفضلهما أيسرهما، الأفضل هو الأيسر، وهذا هو المقصود، لأن المسافر رخصه تكون أفضل إذا كانت أيسر، والمقصود من الرخص هو اليسر. فإذا عمل بعمل له رخصة فيه عليه فيه شقة، كان الأولى الأخذ بالرخصة، وإذا كان لا يشق عليه ويمكن يأتي بهذا العمل ولا يضعف، فالأفضل هو الأخذ. هذا إذا كان هذا العمل مما جاء فيه الأمران كالفطر والصوم. أما ما ثبتت به سنة مستقرة، هذا يؤخذ بالرخصة مطلقا، ولا يقول أنا لا يشق عليه، مثل قصر الصلاة. الصلاة هذه سنة دائمة مستمرة، قصر صلاة السفر، والفطر رخصة عارضة، وفي بينهما فرق، فلا يقول أنا لا يشق علي الإتمام. هذا ربما يقع في كلام بعض الناس من يقول لا يشق عليه، ولو كان يشق عليه فهذه سنة، سنة، والقصر معلق بالسفر، علته السفر. أما الصوم والفطر هذا معلق بالمشقة، هذا علق بالعلة، وهذا علق بالحكمة، هذا من معاني هذه الشريعة، تارة تعلق بالعلة، وهذا هو الأصل، وهو القاعدة المطردة، أن الشريعة تعلق الأحكام بالعلل لا بالحكم، لأن الحكم منتشرة وخفية، إلا إذا انضبطت فإنه يعلق بالحكمة. ولهذا لما كان السفر قد يكون طويل، قد يكون قصير، قد يحصل في مشقة، قد لا يحصل في مشقة، مضطرب، فلهذا ضبطه بأمره السفر، كل مسافر يقصر الصلاة. أما الصوم، لبعض الناس يود أن يصوم ويشق عليه أن يفطر، لأنه يثقل عليه أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك، فالشارع جعله دائرا ما حال الإنسان، حال قوته ونشاطه، فإن صام ولا ضرر عليه فلا بأس، وإن وجد مشقة ما عليه، لكن إن في ضرر لا يجوز، إن لم يوجد يكون ضرر في مشقة الأفضل الفطر، فإن صام فلا بأس، وإن لم يجد مشقة وهو له قوة على الصوم وأعمال التي يعملها يؤديها كما يؤديه وهو مفطر، فهذا الصوم أفضل، لأنه يجمع بين العبادات كما تقدم. هذه العصاة ورد في قصة خاصة في الصحيح، صحيح مسلم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطروا فإنه أقوى لكم على عدوكم، فأفطر بعضهم ولم يفطر بعضهم، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أولئك العصاة، في هذه الحال، لأنه سوف يلاقي العدو، ولهذا ربما يترتب عليه ضعف فيحصل ضرره، ليس ضرر خاص الآن على نفس الصائم، لا، ضرر عام على الجيش، الضرر عام على الجيش. ولهذا يجوز في بعض الأحوال الفطر في الحضر، وهذا أفتى به تقي الدين رحمه الله، وأفتى به بعض أئمة الدعوة رحمه الله عليهم في بعض المسائل، في بعض الأحوال، وأفتى به تقي الدين رحمه الله في بعض قتال التتر نحو ذلك، لما خشوا أن ينكسر المسلمون وأن يجاهدوا وهم صائمون، فأفتوا بالفطر. فإذا كان هذا بالحضر فكيف في السفر؟ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة. الله أعلم، ما شيء أنا ما شيء ولا شيء، هذا المعروف من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله إلى حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، أبي هريرة، حديث أبي ذر في السفر، حديث أبي ذر في السفر. لكن اشتغلوا في الإبراد في الجمعة أيضا، الإبراد في الجمعة هل تبرد بها ولا لا؟ نعم يعني من يعني من جهة المعنى يعني نعم. وفي خلاف، وفي خلاف إذا قيل يبرد بها فالمعنى أنها لا تصلى إلا بعد، صلى إلا بعد وتؤخر. وقع لكن أكثر أهل العلم يقولون من قال يبرد من قال لا يبرد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لأن الجمعة في الحقيقة أولا من قال أبرد بالظهر، أبرد بالظهر، قول أبرد بالظهر قد لا يدخل في حق، وإن لم يدخل في حقيقة اللفظ لأن الظهر غير الجمعة، والصحيح أن الجمعة ليست بدلا منها بل هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة وليست بدلا من الظهر. الأمر الثاني المقصود من الإبراد مع كما تقدم العلة التي مرجحة وهو أنها وقت شدة الحر وغضب الرب سبحانه وتعالى، لكن يتبع ذلك هو التيسير والتخفيف، والجمعة يشرع التبكير إليها والمبادرة إليها، فلو أنه أمر بالإبراد بها مع الأمر بالتبكير لحصل مشقة. ولذا النبي عليه الصلاة كان يبكر بها جميعا، حتى قال بعض العلماء صلى قبل الزوال، وظهر حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، وجاء حديث أخرى تدل على أنه صلى بعد الزوال، لكن الشأن كان يبادر بها حتى كان يخرجون ويتبعون الفجر، كان يخطب عليه الصلاة والسلام وصلي صلاة صلاته كان يطمئن فيها يطيرها صلوات الله وسلامه عليه. هذا يحصل فيه مشقة، وأيضا ربما يخالف المعنى من جهة التبكير إليها. نعم لا ظاهر الحديث عام، لكن هو في حديث عمرو بن عبسة فإذا كان عند الظهر الزوال فأمسح صلاة حتى يستقل الظل بالرمح، هذا في كل يوم في كل الأيام لا الجمعة ولا غيرها. ورد حديث الاستثناء لا يصح، طريق أبي الخليل عن مجاهد وضعيف منقطع إن تسجر إلا يوم الجمعة، رواه الشافعي ذكر الصحابة يقولون لكن الحديث ضعيف ضعيف. وإن كن نقول إنها كغيرها في سائر الأيام كما هذا هو الظاهر، إلا أنه ليس في يوم الجمعة وقتها، ليس في يوم الجمعة وقتها على الصحيح. والمسألة فيها خلاف، منهم من يقول ليس فيها أن وقت نهي ليس للزوال وقت نهي لا في الجمعة ولا غير الجمعة، هذا قول مالك. منهم من يخص بيوم الجمعة، هذا مذهب الشافعي. منهم من يجري وقت النهي الجمعة غير الجمعة، هذا مذهب مشهور مذهب أحمد رحمه الله عند المتأخرين. الصحيح أنه ليس فيها وقت نهي، ليس لهذا الحديث إلا يوم الجمعة. العمدة على الأخبار الصحيحة من حديث سلمان في الأمر بالصلاة قبل يوم الجمعة حتى ماذا قال؟ حتى يخرج الإمام، أمر بالصلاة عليه السلام إلى أن يخرج الإمام، ولم يقل إلى الزوال أو قريب من الزوال، بل غياه إلى خروجه. والإمام إن كان صلاة بعد الجمعة خروجه بعد قبل الزوال بعد الزوال، وإن كانت يعني قبل صلى قبل الزوال فكذلك الحكم، لكن هو في الصورتين كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل عمومه على أنه يتشمل هذه الصورة هذه الصورة وفي الصورة ما بعد الزوال، يدل على أنه ليس في وقت نهي. ثم أيضا المقصود من النهي هو القصد إلى ذلك الوقت، ولذا لو أن إنسان دخل المسجد بعد العصر أو توضأ ونحو ذلك أو صلى ركعتي التوبة مثلا فلا بأس يصلي ركعتي على الصحيح، لأن من ذوات الأسباب. وأنا مذهب الشافعي اختيار تقي الدين والقيم رحمة الله عليهم قال لا بأس أن يصلي في أوقات النهي. يوم الجمعة أولى بذلك، اليوم أولا أنه يوم فيه له فضله وشرف، فيجتهد الإنسان أن يصلي في ذلك الوقت. الأمر الثاني أنه لو أمر بمراعاة وقت النهي خاصة في ذلك الوقت لا أمر أن يراعي ويخرج كل بعد ذلك يخرج وينظر ويجتهد هل زالت ولا ما زالت، دلكت ولا ما دلكت، يعني في ذلك قبل يعني أن يأتي التحديد. وإن كان التحديد هذا تقريب لزوال الشمس، وهذه المصلحة العظيمة تفوت بهذه المفسدة وهو الصلاة وقت الزوال، تفوت بهذه المفسدة وهو الصلاة وقت الزوال، هذا يصلي على الصحيح وليس فيه وقت نهي. يمكن إفرادي لا بأس، يعني إفراد لا يعني. وعلى هذا عليك يحسب وجه لا يكون اختلاف، فإذا كان مثلا الإفراد المقصود به يعني من إن أمكن تحصيله على وجه لا مشقة على الناس، سيأتينا إن شاء الله في صلاة العشاء وأن تتأخر يشرع تأخيرها، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي ترك تأخير خشية يشق على الناس، لولا أن يشق على أمتي لأخذت الصلاة إلى نصف الليل والآخر إلى في الليل، وبين أن ذلك هو وقت صلاة العشاء. فكذلك في الخطبة إذا كان الناس يعني يشق عليهم تأخير الصلاة خاصة يعني في ثلاث أيام يكونون مرتبطين بالأعمال ونحو ذلك، ولو يعني كان مناسب لبعضهم فينظر إلى العموم، ولو كان القليل منهم يتضرر بذلك. فكما قال عليه السلام صلي أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، قال واقتدي بأضعفهم، اجعل الضعيف كأنه قدوة لك حتى لا تشق عليه. فالإمام والمؤذن يراعون أحوال الناس في مثل هذا، فإن كان يمكن الإبراد بلا مشقة هو الأولى والأكمل. سبحان الله. 47 لما ذكر الكلام على وقت العصر والظهر ذكر قولا لإسحاق رحمه الله وإبراهيم الحنظلي، إسحاق إذا أطلق في كتب الفقهاء إسحاق إبراهيم الحنظلي رحمه الله من راوي إسحاق إبراهيم الحنظلي المروزي رحمه الله توفى سنة 28 و200 قال آخر وقت الظهر، وقال إسحاق آخر وقت الظهر أول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة، فلو أن رجلين صليا معا أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكان مصليين الصلاتين في وقتهما. يقول يمكن أن يصلي اثنان، واحد يصلي الظهر والآخر يصلي العصر في وقت واحد، هذا يصلي الظهر. لماذا؟ قال لأن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فيشتركان بمقدار 4 ركعات. وهذا أيضا أظنه قول ابن جرير نسب إليه، واستدل بحديث صلاة جبرائيل بن معين قال أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني، صلى به الظهر في اليوم الأول أول وقت، والظهر صلىها في اليوم الثاني آخر وقت، وصلى العصر في اليوم الأول في أول وقت، طيب واليوم الثاني العصر في آخر وقت. يقول أن صلى الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس، لوقت العصر بالأمس. ظاهر يعني الدليل محتمل أنه يعني صلاها ابتدأ به الظهر اليوم الثاني في آخر وقتها، وهو أول وقت العصر اللي صلاه بالأمس، فاتفق يقضي 4 ركعات. هذا هو قول إسحاق وسدل بهذه الرواية. المصنف رحمه الله قال فأما قول نعم، يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ولنا ما تقدم حج جبرائيل، فأما قوله أقم الصلاة طرفي النهار إلى قوله، ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر بالأمس أراد مقاربة الوقت، يعني أن ابتداء العصر متصل بآخر صلاة الظهر في اليوم الثاني، فهو فسر هذا القول، يقول هذا الدليل ليس نصا ولا ظاهرا، نص ليس نص ولا ظاهرا، إما محتمل أو مجمل، محتمل أو مجمل. المجمل هو المبهم الذي لا يظهر المراد منه، والمحتمل ما يكون له في الوضع معنيان في اللغة يحتمل كل واحد منهما على السواء، مثل قوله تعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرؤ يطلع في اللغة على الحيض وعلى الطهر، فبعضهم فسر المجمل والمحتمل جعلهما واحد بعض الأصوليين، ومنهم من فرق، وهذا هو الأظهر، لأن كلمة محتمل ومجمل بينهم فرق، الإجمال من الجمل وهو الجمع، أجملت الحساب إذا جمعته، فكأنه مجموع لم يتميز، وهذا هو المجمل. فالمجمل فيما يظهر هو المبهم الذي لا يظهر المراد منه، مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو هذه الآية قل الإنسان صلي، قال كيف يصلي؟ يقول الله عز وجل واقيموا الصلاة، قال كيف أصلي؟ بينوني، يقول صحيح لا بد أن هذا مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصلي، هذا مجمل. لكن المحتمل ما كان محتملا لمعنيين في اللغة، لكل لفظ وضع، أو كل لفظ له معنى وضع عليه في اللغة، ولا يظهر ترجيح أحدهما على الآخر، ولا يرتجح. وهذا هو الذي تعمل به قاعدة، يعني قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة ينازع فيها هل تصح ولا ما تصح، لأن كلمة يرد احتمال والاستدلال هذه مجملة في الحقيقة، لكن نقول إنها صحيحة، لكن ليس على الإطلاق، ليس كل ما ورد الاحتمال بطل الاستدلال، الاحتمال المرجوح مردود، كل إنسان ممكن يأتي إلى نص أو دليل ظاهر يقول هذا يحتمل كذا، نقول هذا احتمال مردود لا يقبل، يعني تقبل النصوص بها، خاصة إذا كان الدليل نص وتأتي بمحتمل هذا باطل، وإن كان ظاهر فهو قول ضعيف لا نجزم بطلانه، لأنه ربما نحمل هذا الدليل الذي دل على القول الظاهر وله احتمال مرجوح، ربما نحمل احتمال مرجوح يعني لدليل ليس باق على كله، هذا ربما يأتينا إن شاء الله. أما النص لا يمكن يخصص، النص يخصص لكن يصرف، فالنص واضح من منصة العروس وهو نص الشيء وبروزه. فلهذا قول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، نقول هذا يعمل به متى؟ إذا تقابل المعنيان على وجه التقابل، هذا كذا وكذا، ليس أحدهما أرجح من الآخر، نقول يبطل الاستدلال ولا يكون حجة. فالإنسان قال هذا أرجح أو هذا هو الدليل، نقول لا، الاحتمال الثاني مساوي له، لا بد من دليل منفصل يبين، وعلى هذا هذا الدليل وقت العصر بالأمس ممكن نقول إنه مجمل وممكن نقول محتمل هو أقرب، هذا أقرب أن نقول إنه محتمل لا أنه مجمل. نقول وقت العصر بالأمس يحتمل أن قول وقت العصر بالأمس صلى الظهر يعني أنه انتهى منها لوقت العصر، لما انتهى منها دخل وقت العصر. ويحتمل أن وقت العصر بالأمس أنه صلىها في وقت العصر في أول وقت العصر محتمل. هل هما على وجه التساوي؟ يعني هذا موضوع نظر، لكن على كل حال هو احتمال ربما يبطل به الاستدلال، ولهذا نقول لا دليل لمن استدل به، لأن قولنا لا يكون قولك لأن قولك ليس أرجح من قولنا. فننظر إلى دليل مرجح، دليل مرجح. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أدلة في هذا الباب واضحة بينة من حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وأنه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ما لم يحضر وقت العصر، من حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم، صلاة الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر إذا الشمس وآخرها إلى أن يحضر وقت العصر أو حين يدخل وقت العصر. فهذا المحتمل المتردد أو المجمل أو المحتمل المتردد بين تفسيرين يترجح بهذه الأخبار، وأن المراد أنه صلاها وفرغ منها حينما على ابتداء وقت العصر، وهذا هو الأقرب. وتقدم في قولنا إذا ورد الاحتمال الاستدلال أنه قاعدة لا متقيد، وبعضهم قيدها قال وقائع العيان، وقائع العيان يعني قال وقائع العيان إذا ورد عليه احتمال بطل من الاستدلال، جعل في وقائع العيان لم يجعله في كل محتمل، لا جعل في وقائع العيان، وهذا واضح لأن وقائع العيان لها وجه واحد ما تحتوي أكثر من وجه، فلهذا لا عموم لها، عموم وقائع العيان لا عموم لها، مثل قول ابن عمر الحديث أنه صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، هذا العموم يقول صاحب المحرر يقع على وجه واحد مثبت، وجه أو مختصر التحريف وجه واحد مثبت، ما يحتمل أن قول صلى في الكعبة يعني نقول أنه عام يشمل صلاة الفرض يشمل صلاة النفل، لا هي صلاة واحدة، صلاة واحدة ما نقول أنها عام لصلاة الظهر لصلاة الفرض لصلاة النفل، لا يعني يقول لا عموم لأقسامه وجهاته، لا عموم لأقسامه وجهاته. طيب يقول قاطب أليس فيه دليل على أنه كما تصح صلاة النافلة في الكعبة تصح صلاة الفرض؟ لو قال إنسان استدل قاطب ما في دليل، تقولوا ما في عموم على هذا يكون خاص بصلاة النافلة، صلاة الفرض ما تصح في الكعبة كما يقول جمع من العلم، لو قال هذا الإنسان بناء على هذه القاعدة وأنه لا عموم له ماذا نقول؟ هل نسلم أو ندلل بدليل آخر؟ واضح لنا سؤال ودخل الكعبة واستقبلها جزء منها خلفه يعني هو استقبلها، قصدك يعني أنه يعفى في النافلة بل يصلي إلى بعضها وبعضها خلفه؟ يقول لو كان هذا لبين النبي قال خاص بالنافلة، يعني لو قال قائل أنا أقول إن صلاة الكعبة إن الصلاة صلاة الفرض تصح في الكعبة، فنازع وقال قال لا النبي صلى صلاة واحد صلى صلاة النافلة، والحديث ليس في عموم هذا فعل وقائع العيان لا عموم لها. يعني لو نظرنا إلى المعنى يعني ممكن نظر المعنى أو أدلة أخرى مثلا ما يمكن أن تنفع في هذا ولا لا. النبي صلى أليس كذلك؟ والقاعدة في هذا الباب أن ما فعل في صلاة النافلة هذه كما أن ما في صلاة الفرض كذلك. نقول هذا لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة صلوا كما رأيتم يصلي يشوى صلاتنا. ما قال صلاة فرض صلاة نافلة والله عز وجل كذلك أسوة قدوة عليه الصلاة والسلام خاصة اللي خرج مخرج العبادة والقربة هذا لا خلاف أنه قدوة. إنما الخلاف في الشيء الجبلي أو يكون في طريق إلى عبادة أو نحو ذلك ومسائق، لكن الذي هو قربة بنفس هذا ليس في الخلاف أنه محل القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. إذن نقول نستدل من جهة العموم عموم الأدلة أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض ولا فرق بهذا. لا نقول لأن هذا الحديث عام يشمل الفرض والنفل يشمل ودع تقصير، نقول لا، هو الأخ من جهة عموم المعنى والحكم وأن ما ثبت في النافلة فهو في الفرض ولو كان خاص لبين النبي عليه السلام. ولهذا في مسائل أخرى مسألة نية الإمامة إنسان أراد أن ينوي الإمامة ودخل بنية الانفراد صلي صلاة الظهر ما مع أحد ثم جاء إنسان صف معه وما نوى، لما صف نوى الإمامة يصح ولا ما يصح؟ ما الأدلة عندنا كلها من صلاة النافلة، حديث ابن عباس، حديث جابر وجبار صحيح مسلم وحديث أخرى في هذا الباب في كون عليه الصلاة والسلام نوى الإمام إذا. وبعضهم يتكلف هذه الدليل يتأول، نقول أنه صلى ونوى الإمامة فكذلك إذا صح في النافلة يصح في الفرض، لأن هذه قاعدة لها استثناءات في أشياء قد تفعل في النافلة لا تفعل الفرض من جهة أنها خصت بدليل، وهذه في مسائل معروفة. كذلك أيضا عند قاعدة درء المفاسد مقدم على جل المصالح، هذه ينبغي أن يعلم أنها ليست على إطلاقها أيضا، لأن هذا العلم أحيانا يطلقون بعض القواعد ويريدونها لأن المعنى واضح، لأن درء المفاسد ليس مقدما، مثل إذا ورد احتمال بطل الاستدلال، يعني مثل ما نقول إذا تقابل الاحتمالان كذلك إذا تقابلت يعني عنده مفسدة والمصلحة، مع النازع في هذا ابن القيم رحمه الله قال تقابل المصلحة والمفسدة لا يمكن تصويره هكذا قال، لكن يعني على فرض التسليم فالمعنى أنه إذا كان أمر في مصلحة ومفسدة ولم يترجح لنا شيء وهذا واضح، يعني لا نقول على جهة التقابل عندنا مصلحة ومفسدة ما ترجح عندنا شيء، هل هذا هل أرجح نفعل المصلحة وترتب مفسدة أو يعني نفعل المصلحة ولو ترتب مفسدة، أو في هذه الحال نجتنب المفسدة ولو فوتنا هذه تركنا المصلحة ولو فات ترك مفسدة ولو فاتت المصلحة، نقول ندرع المفسدة ولو فاتت بذلك المصلحة ما دام الأمر في الشك وتردد لا ندري، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن حينما يترجح أحد الجانبين هذا واضح، مثل إذا ترجح أحد الاحتمالين نقول يترك الاحتمال المرجوح ويؤخذ بالاحتمال الراجح، مثل المصلحة الراجحة أو المفسدة الراجحة. صفحة 153 عندكم. يقول رحمه الله وهذا في وقت المغرب، في وقت المغرب يقول رحمه الله وقال مالك وبعد ما ساق قال في صفحة التي قبلها في آخر الصفحة التي قبلها والأحاديث تدل عليه وآخره إذا غاب الشفق، يعني أن المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر وأنها تدخل يدخل وقتها بغروب الشمس، والأحاديث تدل عليه يعني أن وقتها بغروب الشمس، وأن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفاق، وقول الثوري وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وأصحاب، وقال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه ليس لها إلا وقت واحد. ثم استدل بحديث صلاة جبرائيل عليه السلام وأنه صلى المغرب في اليومين لوقت واحد. حديث جبرائيل هو عند رواه أحمد ورواه ابن عباس وجابر، وهو عند أحمد كذلك رواه الترمذي وابو داود، يعني حديث جابر عند أحمد الترمذي، وكذلك حديث عباس عند أبي داود وأحمد، هو حديث جيد حديث جيد. وفيه أنه في حج جبرائيل صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الوقت في اليومين لوقت واحد، في بيان مواقيت الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يخ المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ثم ذاك الخلاف قال، ثم قال بعد ذلك في آخرها في السطر الثالث قبل الأخير قال وهذه نصوص صحيحة. هو لما ساق حديث جبرائيل، حديث جبرائيل يعني متقدم، حديث جبرائيل متقدم، ثم ساق حديث بريدة وحديث أبي موسى وأنه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب عند سقوط الشفق، أو لما علم ذلك الذي جائز على أوقات صلاه عند سقوط الشفق حتى كان. وفي حديث عبد الله بن عمرو وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وجاء عنده أيضا لمسلم ثور الشفق، وعند أبي داود ثور الشفق ثور الشفق. قال رحمه الله وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، شف بشيء محتمل. فحديث جبرائيل محتمل إنه منسوخ، محتمل أنه أراد أن يبين الأفضل إلى غير ذلك. ليس الاحتمال من جهة صلاة في هذا الوقت، لا، وصريح في أنه لوقت واحد، لوقت واحد، هذا الظاهر الله أعلم من كلامه، لكن محتمل صلاة في هذا الوقت، صلاته إياها في اليومين لوقت واحد أنه منسوخ، محتمل أنه هو المستحب والأفضل إلى غير ذلك، ممكن بالتأمل يظهر وجوه أخرى. وهذه الأحاديث حديث بريدة حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم واضح وبين أنه صلىها في اليوم الثاني عليه السلام، حينما جاء ذلك الرجل وسأل عن الأوقات قال صلي معنا، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات في اليوم الأول لأول وقت مثل ما صلى بجبرائيل، والمغرب كذلك صلىها، فصلى الأوقات لأول وقت اليوم الأول في اليوم الثاني لآخر وقت، ومن ذلك المغرب، ففرغ منها عند سقوط الشفق وذهاب الشفق الأحمر. وجاء في صحيح مسلم وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وعنده ثور الشفق، ولمسلم ثور الشفق، وهو ثوران هو انتشار هذا في الشفق الأحمر، وكذلك في رواية أخرى ثور الشفق. فهذا من جنس ما تقدم، هذا من جنس ما تقدم معنا في المسألة السابقة في وقت العصر، في وقت العصر، وأنه صلاها لوقت العصر بالأمس. فهو رحمه الله استوفى الأدلة للخصم وبين وجه الدلالة، ثم ساق الأدلة الواضحة الصريحة، ثم بين وجه الرد والجواب عن تلك الأدلة. وبهذا نستفيد من رحمه الله كيف نسلك المسالك في ترجيح الأدلة، ومع الأدب مع أهل العلم رحمه الله عليهم في بيان وجه الدليل، وأن له دلالة واضحة وبينة، لكن ما ذكرناه أوضح وهو مبين، وما ذكروه محتمل لشيء من الوجوب ولا يترك البين للمحتمل ولا يترك المحكم للمتشابه، بل المتشابه يرد إلى المحكم والمجمل والمحتمل يرد إلى المبين. ولأنه في الحقيقة حينما ترد هذا المحتمل والمشتبه ترد كل منها إلى المبين والمحكم تكون عملت بكلا الدليلين، أما العكس فإنك ترد أحدهما. ثم أيضا جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال الشفق الحمرة، الشفق الحمرة، وجاء مرفوعا روى الدارقطني وابن خزيمة، وابن خزيمة بين أنه فيه وهم وهو كذلك، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، والبحث كما يقول بعض العلماء لغوي، يعني حتى ولو كان موقوف لا يضر لأن البحث لغوي، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام ويتكلم بالعربية. وابن عمر بن بيان ذكر أن الشفق الحمرة، هذا أقرب أن يكون من قوله، وإذا كان البحث في اللغة فهو من أقحاح العرب رضي الله عنه، وعلى هذا يكون قول أنه ثور الشفق وقت مغربان يغيث الشفق المراد الشفق الأحمر للشفق الأبيض، لأن الشفق الأبيض يتأخر، وعلى هذا يكون وقتها متسع. أيضا مما يدل على يعني هذا في الحقيقة يعني عندنا مسألتان في الحقيقة حتى لا نخلط بينهما، عندنا مسألتان، مسألة تتعلق بأن وقت أن المغرب وقتين، هذه مسألة تقدمت. المسألة الثانية أن الشفق والحمرة، لأن بعض قال وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب البياض هو بس حمرة، يعني يمكن ما يميز بينه، لكن ينبغي أن يعلم أنهما بحثان يتعلق وقت المغرب وأن لها وقتين، وقت يتعلق وبحث يتعلق بالشفق هل هو البياض ولا الحمرة. وعلى هذا يكون الذي يقول إن للمغرب وقتا واحدا وهو كما هو كما مالك الشافعي، والذي يقول إن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض وإلى البياض يكون قولان متقابلين في الحقيقة، هذه لا وقت واحد يقول يمتد، والوسط الذي يقول ينتهي بمغيب الشفق مغيب الشفق. إذن على هذا نقول إن هذا البحث وهو كون الشفق الحمرة مبين أنها لا تصلى أنها لا تؤخر المغرب إلى مغيب البياض بل تنتهي إلى مغيب الشفق الأحمر. البحث الأول وهو أن المغرب أن لها وقتين، هناك أدلة أخرى، أليس هناك أدلة أخرى تدل على امتداد وقت المغرب خلاف من قال إن وقت المغرب مقدار ما يؤذن لها ويصلي ركعتين ولا يطيل ويتقام الصلاة مباشرة ثم يصلي صلاة معتدلة، يعني صلى في أول وقتها ولا تمتد، ما هناك أدلة من هذه عليه الصلاة والسلام تدل على امتداد وقتها إلى مغيب الشفق أو إلى الشفق الأحمر. نعم حسن قراءة ماذا سورة الأعراف، سورة الأعراف طويلة، سورة يعني الظاهر هي بعد البقرة طول، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها قراءة وقراءته مرتلة مبينة مرتلة يعني كما قال عبد الله سلام كان في كلامه يعني ترتين وترسيل، وكان كما قال حفصة كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها كما رواه مسلم، فإذا كان يقرأ سورة الأعراف. وجاء في حديث مروان الحكم وجاء في رواه في حديث عائشة عند النسائي وأنه فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام، فرقها هذا وقت طويل في الغالب أنه يمتد إلى الشفق إما إلى نهايتها وبنهايتها أو بعد ذلك الله أعلم، لكن دلالة واضحة وبينة. ثم أيضا هنا يعني قبل ذلك ينبغي أن ننتبه في مسألة تفسير الغريب، يعني كلمة الشفقة هي واضحة، لكن في تفسير غريب الحديث الذي يقع في كلام الشراح رحمة الله عليهم ينقل، نبه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري إلى أنه ينبغي أن لا يؤخذ التفسير، وهذا يعني إما من كلامه ونقل عن عبيد القاسم السلمي راجعه، ذكر كلاما عظيما في فتح الباري رحمه الله، كلاما عن فتح الباري، وأنه لا ينبغي أن يؤخذ تفسير الغريب من أهل اللغة مطلقا، لا يستعاب بكتب اللغة لكن لا يعتمد عليها في تفسير الغريب. يؤخذ تفسير غريب مثلا في أشياء لا علاقة لها بالأحكام، لكن ما لا علاقة بالأحكام فلا يعتمد على كلام أهل اللغة. أهل اللغة يفسرون بمقتضى اللغة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقيدها ويخصصها ويذكر بعض أفراد هذا المعنى، فيأتي المتكلم في اللغة الذي لا علم له بالشرع والفقه وكلام العلماء فيتكلم على لفظة قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيفسرها بمقتضى كلامه اللغة، ويكون من باب تحريف القول، إذ كما قال رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعلم ونقله عنه أصحابه رضي الله عنه، الصحابة نقلوه إلى من بعده، ولم يزل أهل العلم يتداولون العلم حتى تلقوا ودون في الكتب ففسروا كلامه عليه الصلاة والسلام وبينوا المراد من كلامه، أخذوه عن الصحابة وأخذ عنهم التابعون. وربما يأتي المتكلم من أهل اللغة إلى كلمة وردت في الحديث جاءت لها معاني مطلقة فيفسر الحديث بناء عليها ويتكلم بها النبي عليه السلام وأراد بها معنى خاصا هي بعض أفراد معناها في اللغة، بعض أو يدل عليها المعنى من جهة اللغة لكن مقيدة أو مخصصة في كلام الشارع. ومما أورد حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة نهى عن الصمة، الصمة لبسة الصمة، نهى عن لبستين وعن بيعتين بيعين، وقال بعض العلماء أخذوا ما أخذوا من مقتضى كلامه لو قالوا الصمة من الشيء الأصم وهو الذي لا منفذ فيه، مثل الأصم الذي لا ينفذ إلى سمعه كلام، ويعني صخرة الصماء التي لا منفذ فيها، فقالوا معنى الصماء أنه يتلفلف في الثوب حتى لا يكون فيه منفذ، فإذا أراد أن يتحرك وأن يخرج يده رجله ربما انفتح ثوبه فانكشفت عورته، كشفت عورته. وبين رحمه الله الصم والاشتمال أيضا يعني حال حول هذا البحث، بمعنى أن المراد به أن يشتمل بالثوب في جهة وتنكشف جهته الأخرى فيبرز فخذه إذا لم يكن عليه سراويل. هذا جاء مفسر في رواية عن أبي سعيد الخدري عند البخاري في كتاب اللباس مبين، ورد الحافظ رحمه الله غيره قول من قال إنها من تفسير الراوي وأن ظاهرها أنها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من تفسير الراوي فلا شك أنه أصح التفسير والبيان. وربما أيضا يكون هذا بعض كلمة الشأن أنه لا ينبغي أن يؤخذ تفسير اللغة مفردا عن كلام أهل العلم وأهل الفقه الذين تداولوا كلام النبي عليه السلام بنقل الصحابة إلى يومنا هذا. نعم. صفحة 162 تأخير في تأخير العشاء في تأخير العشاء. وذكر رحمه الله مسألة تأخير العشاء وهل يستحب أو نعم، وأن بعض العلم رأى أن الأولى تعجيلها، الأولى أن تعجل. ثم قال قبل ذلك وتأخيرها أفضل إلى آخر وقتها إذا لم يشق، وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين. نعم. وذكر قول عن الشافعي أن الأفضل تقديمها، وذكر لهم بعض الأدلة رحمه الله. ثم ذكر أدلة تدل على فضل التأخير وهي أحاديث وصحيحة، بل الظاهر أنها متواترة لكثرتها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها. ثم قال في صفحة 62 وأحاديثهم ضعيفة. ثم ذكر الرحمن ثم قال ولو ثبت، يعني ما ذكروه، كان الأخذ بأحاديثنا أولى لأنها خاصة وأخبارهم عامة، وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة راضين بالتأخير. فأما مع المشقة بالمأمومين أو بعضهم فلا يستحب، نص عليه أحمد، يعني لا يستحب التأخير. ورحمه الله يقول أجاب بجوابين. الجواب الأول أن الأحاديث ضعيفة التي استدلتم بها، لكن في الحقيقة هنالك أحاديث صحيحة، أي عقار الصلاة على وقتها، نقول وقتها، وإن كان جاء رواية عند ابن خزيمة والحاكم على أول وقتها وهي على أظهر، وهم من علي بن حفص المدائني، صواب رواية البخاري لوقتها وعلى وقتها، والمعنى لأول الوقت في الحقيقة، لأن على إما لا باستقبال الوقت من قوله طلقوا العدتين المستقبلات في أول عدة، أو كذلك على من العلو على الشيء، والذي يعلو على الشيء يكون في أعلاه في أوله، فالمعنى واضح. فالمعنى ثم اختيار هذا اللفظ العلو ما يدل على كأنه والله أعلم، إشارة إلى يمكن أن يقال الله عن اختيار هذا اللفظ على وقتها أن يستعد لها قبل دخول وقتها بما هو وسيلة إليها من الوضوء واللبس والسير حتى يصل إلى المسجد في أول الوقت فيبادر إلى سماع الأذان وإلى صلاة ما كتب الله له وقراءة القرآن ونحو ذلك، فيكون العلو هنا واضح بين جهة استعداده قبل دخول وقتها، ثم إذا دخل الوقت فإذا هو قد استعد لها وقد تهيأ، فلا يكون تهيئه بعد دخول وقتها بل قبل ذلك، فهي حل واضح. لكن الجواب هو أجاب بأن الحديث ضعيف عن الأخبار التي ذكرها، يمكن المصنف رحمه الله أنه لم يستحب هذا الحديث، أو أن هذا الحديث هو النهي التي ذكروها رحمة الله عليهم، أو لغير ذلك الله أعلم. أو ممكن أيضا أن بعض تأول ذلك الحديث يعني على وقتها، يعني مع أنه صلى في الوقت ولا يجب أن تكون في أول الوقت، لكن هذا فيه نظر، لأن السؤال عن أي الأعمال، فسأل عن الصلاة ولا شك يجب أن تصلى قبل خروج وقتها، دل على أن السؤال عن وقت خاص أو جواب عن وقت خاص للصلاة وهو الوقت الأول في أوله، وأنه هو الأفضل وأنه من أفضل الأعمال البدنية. ثم ذكر جوابا آخر قال ولو ثبت ما ذكرون، هذا احتياط منه، كان الأخذ بأحدهم أولى لأنها خاصة، والمعنى أن هذا أن هذه الألفاظ عامة في الصلاة في أول الوقت، وهذه الأحاديث خاصة في صلاة العشاء مثل ما أن الإبراد في صلاة الظهر خاص وقت شدة الحار، كما أنه لا يعارض التبكير الصلاة في تبكير الظهر في أول وقتها لعموم الأخبار، وخصوصا حديث عائشة ما رأيت أحدا شد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يعجل بها في أول وقتها، وجاء أخبار أيضا تدل على هذا. فكذلك من صلاة العشاء. ثم قال رحمه الله: وإنما يستحب تأخير المنفرد ولجماعة راضين بالتأخير. يعني المنفرد يستحب فقط لو أن الإنسان يصلي وحده في مكان ما عنده جماعة، أو أنه فاتته صلاة العشاء، أو مريض يصلي بيته، أو المرأة، فالسنة أن يصلي أن يؤخرها، أن يؤخر صلاة العشاء ما دام أنه لا مشقة عليه، أو لجماعة راضين. قول جماعة راضين هذا يبين لا بد أن يكونوا جميعا راضين، أما لو رضوا كلهم إلا واحد فإنه لا يقدر قوله، لأن يؤول إلى أن لا يصلي معهم ويتفرغ اختلاف ويراعى لهذا، وهذا في تقديم مصلحة الفرد على الجماعة، وفي الحقيقة لأجل تحصيل الجماعة، ليس المقصود وحده لا، وإن كان لأجل يعني قدمت يعني مصلحته أو دفعت المشقة، لأن المقصود هو تحصيل الجماعة، وذلك أنه قد يؤول إلى أن يترك الجماعة ثم ثانيهم ثالث فيعود على مقصود الجماعة بالإبطال. ومثل هذا مثل هذا لا يقبل، ولذا قال لابد يكون راضي بالتأخير. ثم قال: فأما مع المشقة في المأمومين أو بعضه فلا يستحب، مع الأدلة الصريحة في مشروعية الإبراد، أخبار عدة في سعيد وحديث أنس وحديث ابن عمر نام النساء والصبيان، حديث أبي سعيد لولا شق عمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل، في حديث أنس إلى نصف الليل أو نصف أو شطر الليل قال إنه لوقتها قد أذن في حديث موسى لا يصلي أحد من أرض غيركم إلى غير ذلك. ومع ذلك فمع المشقة لا يستحب، وهذا يرجع إلى القاعدة الفقهية الجامعة المشقة تجري بالتيسير، مع أنه هو الأفضل، لكن ما دام عرض مشقة فالأفضل التقديم. وثبت في صحيح البخاري حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا نأخر عليه الصلاة والسلام، إذا تأخروا نعم أخر يعني الإقامة حتى تم. وفي لفظ كان إذا رآهم قلوا إذا رآهم كثروا عجل، وإذا رآهم قلوا أخر عليهم، وهذا أدل، وهذا لفظ أيضا في صحيح مسلم، اللفظ الأخير هذا في صحيح مسلم والأول في صحيح البخاري، كان إذا رآهم اجتمعوا من مسلم كثروا، يبين أن المراد بالاجتماع الكثرة، يعني كلما كثروا كلما ليس مجرد يجتمع، قد يجتمع جمع ليس بالكثير، لكن كلما كثروا كلما كثروا، والاجتماع مطلوب مع الكثرة. فإذا كان ينتظر واحد اثنين ولا ضرر ولا مشقة أو لا مشقة على الموجودين ينتظر، إذا رآهم كثروا عجل عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين مقصود الاجتماع، أن المقصود من ذلك الاجتماع، فما فوت هذا فإنه يفوت، وذلك أنه يحصل به مفسده، وإن كان في التأخير مصلحة لكن هذا من ضمن القواعد، يعني ممكن أن تدخله، يعني المسألة الواحدة قد تدخلها تحت قاعدة فقهية تحت قاعدة أصولية، وذلك أن قواعد الشريعة مترابطة، قاعدة مشقة تجب التيسير، لماذا؟ يعني مفسدة، فلهذا لأن التأخير في مفسدة، ربما يفوت الخشوع يحصل مشقة وفيه مصلحة، مصلحة التأخير وهو وقتها، لكن فيه مفسدة بعضهم يتحرج من المفسدة، لكن لا ما في مانع جذب، وهو ما يحصل يعني المفسدة في جانب المكلف ما يحصل عليه من المشقة. فلهذا تدرع المفسدة فيعجل بالصلاة، وكذلك تدفع المشقة فيعجل بالصلاة، فدخلت تحت قاعدتين عظيمتين، قاعدة فقهية جامعة وقاعدة أصولية جامعة، قاعدة المصالح الفاسدة. هذا يقع كثير أن المسألة الواحدة تخرجها، بل قد تخرجها على أكثر من قاعدة، وبهذا تقوى. يعني أن وش فائدة هذا؟ أن المسألة تكون عندك قوية، ما يكون دليلها دليل واحد، لا، لها أدلة عامة كثيرة، من أدلة قاعدة مشقة تجري بالتيسير، وقاعدة المصالح والمفاسد فتقوى. كذلك أيضا هنالك مصلحة أخرى تفوت في الحقيقة، يعني تأخير الصلاة في مصلحة وهو أن تصلي وقتها، لكن هنالك مصلحة أعظم هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وهو المقصود منها، وهو لب الصلاة. ولهذا لو أنه أخر الصلاة تأخيرا يحصل به مشقة ويحصل بمفسدة يفوت الخشوع، فعاد على مقصودها بشيء من النقص، عاد على مقصود النقص، وما عاد على مقصود النقص فإنه ينبغي أن يفوت ويتجاوز، وهو الخشوع. فلذا يبكر بها، ولذا كان الصحابة، بل الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث أنس صحيحين، إذا وضع العشاء، إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء فابدأوا به قبل أن يصلوا. صحيحين أن ابن عمر مرة واحدة قال وكان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى رضي الله عنه، ويذكر حديث وإجابة قدم حضر فابدأوا به قبل أن تصلوا. لماذا؟ هل هو لتقديم حظ المصلي؟ لا، وهو العشاء، لا، حماية وصيانة لحق الله عز وجل. وذلك أن المقصود في الصلاة والحضور والخشوع وهو لبها وسرها، فما عاد عليها بالنقص ينبغي أن يفوت. وإن فات أول الوقت، المغرب التي هي من أشد الأوقات في كلام العلم تعجيلا، وقتها من أضيق الأوقات، ومع ذلك يشرع تأخيرها إذا حضر العشاء، يشرع تأخيرها ولو تأخر الإنسان ويأكل حتى يذهب ما في نفسه. روى البخاري معلق مجزوما به عن أبي الدرداء أنه قال رحمه الله من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وروى بعض العلماء ابن أبي شيبة في المصنف رحمه الله عن أبي طلحة وأبي بن كعب وأنس المالك أنهم كانوا يأكلون سواعا، فأذن أو حضرت الصلاة وهم يأكلون سواعا، فالذي يصنع السواع أراد أن يرفع، فقال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، رضي الله عنه، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، المعنى نبدأ بحظ أنفسنا الذي يرد ما فيها حتى نقبل على الصلاة وليس في قلوبنا شيء. هذا قد يكون مدخل للشيطان عنه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في قتادة، ومعناه أيضا في حديث أنس الصحيحين، قال إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي، فأسمع بكاء فأتجوز ماذا؟ مخافة أن تفتن أمه، لأن إذا هدنت أمه لم تحضر في الصلاة، هي في صلاة، هل تقطع؟ هل تستمر؟ تفتن في صلاة، تفتن، لا شك أن الفتنة مطلوب اجتنابها خارج الصلاة كيف الصلاة. فلهذا كان يتجوز أن يخفف عليه الصلاة، يعني خفف الصلاة وهي يسمع بكاء الصبي، صبي واحد، المرأة واحدة، ليس من الرجال، من النساء التي الصلاة في بيتها أفضل، لكن لما حضرت لها حق. فكيف بالرجل الذي صلاته في المسجد مشروعة مطلوب من باب أولى أن يكون حقه أيضا مطلوب. فالنبي يعني خفف الصلاة لأجل مرة تصلي، ويقول لا تمنعوا إماء الله وبيوتهن خير لهم، لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد وليخرجن تفلات. ومع ذلك النبي يعني خفف لأنها تحب أن تصلي في المسجد، فلم يقل لها لا تصلي في المسجد إذا كان ابنك يصلي يصيح. هذا قد يكون والله أعلم في ابنها، بل الأمر أشد، تأتي تصلي مع ابنها، وهذا هو الظاهر من الحديث، يعني ليس أن ابنها في البيت لا، يعني أسمع بكاء الصبي، ومن البعيد أن يسمع بكاء الصبي في بيت أهلها. فالظاهر والله أعلم أن بكاء الصبي الذي معه يعني ترغب تصلي وتحضر ابنها. هذا يبين أنه بعض الناس يشدد على بعض النساء وربما يبالغ في الإنكار، هذا خلاف السنة، فتلبى رغبتها. وكذلك أحيانا بعض الصبيان يأتون مع آبائهم ليعلمهم، ربما يحصل بعض الشيء فلا يبغى يشدد عليه ما دام هو يحفظ ابنه. بعض الناس يشدد في هذه، وإذا رأينا هديه عليه الصلاة والسلام أرفع الهدي، ولو لم يكن إلا حديث أنس في الصحيح، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في قصة حديث الرجل الذي بال في المسجد كيف عمل عليه الصلاة والسلام واحد أخرى. لكن مع ذلك ينبغي ملاحظة أن لا يكون موضع إذا ولعب الصبي، لكن إذا كان الصبي مع أمه أو مع أبيه أو جارية مع أمها ويتحفظها، لكن مع ذلك قد تفلت عليها بشيء من صياح نحو ذلك فلها حقها كما في الحديث. فلذا كما تقدم ربما يفوت الخشوع والخضوع والحضور الصدري والهلوب. ولهذا حديث عمار بن ياسر صحيح عند أبي داود إن الرجل ينصرف من الصلاة ليس له نصفها ثلث الحية قال إلا العشر، لأنه هذا ساق ومساق الذنب لهذه الحالة، يعني يجتنب ما يكون سببا في عين حضور فيها فيفعل الأسباب المقتضية للحضور ويجتنب الموانع من الحضور، فيعمل بالأسباب ويجتنب الموانع يجي أن يحضر فيها حضورا تاما أو ما يقارب التام. صفحة 169. ساق المصنف رحمه الله حديث صلاة الفجر والتغريس بالفجر، وذكر قول بعض العلم أنه يشرع الإسفار بها، يعني أنها تصلى بعدما يسفر، يعني تضيء الدنيا وينفسح البصر. وذكر قول بعض العلم في هذا، لعل قول الأحناف يعني قال وروي، نعم بل قال وروي عن أحمد، وروي عن أحمد في الصفحة التي قبلها أن الاعتبار بحنون بين أسفر والأفضل إسفار إلى أن لا نعم، وقال الثوري بل أصحاب الرأي، وقال الثوري وأصحاب الرأي نعم هم الذي قال الأفضل الإسفار، الأفضل الإسفار يعني أن يصليها بعدما يسفر. حديث رافع المشهور أسفر الفجر فإنه أعظم الأجر، الحديث صحيح، لكن البحث في الإسفار. المصنف رحمه الله قال ولنا، ثم ساق حديث جابر أنه يصليها بغلس حديث برزة لا يعرف الرجل جليسا حين فات منها، وحديث عائشة متلفعات أي متلففات مروضهن ما يعرفن من الغلس، والحديث متفق عليها وكلها صريحة في التغليس. قال الجواب لما يعني هو ساق الأدلة الواضحة في أن المشروع التغليس بالفجر وأنه لا يصليها مسفرا بها وأن يبادر بها في أول وقت، يعني مع مراعاة المأمومين خاصة صلاة الفجر خاصة في أيام الشتاء أو كذلك أيام الصيف. أيام الشتاء يكون البرد وربما يطيب النوم، وحينما يتدثر الإنسان ويتلفلف من البرد. في الصيف الليل قصير فيشق عليه القيام، فلهذا يراحى للمأمومين. هذا ورد في حديث رواه الأموي لكن حديث ضعيف، وأنه يعني أمره أن يؤخر صلاة الفجر في أيام الصيف يعني وأن يعجل به الشتاء، وهذا فيه نظر الحديث على عدم الفرق، ولكن مراعاة المؤمنين مطلوبة، بل أنه حينما يؤذن فيكون وقت يستعد الإنسان ويتوضأ ويفصل إلى المسجد على وجه لا يكون فيه مشقة لعموم المصلين الحاضرين، لأن قد يستثنى من ذلك رمضان وفيه أدلة قد تدل على هذا. قال: فأما الإسفار في حديثهم، انظر، فالمراد به أن يتبين ضوء الصبح وينكشف ويكثر، من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. حديث أسفر بالفجر، هل يقال هذا الحديث صريح في الإسفار وأن السنة الإسفار أو محتمل؟ ما نقول؟ أسفروا بالفجر، لكن كلمة الإسفار ظاهرها يعني من ظهور الضوء، هذا ظاهرها، ما ظاهرها، لكن لما جاء بالفجر قيل معناه اخرجوا من الفجر مسفرين، ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين، مسفرين بها، يدخل بغلس ويخرج منها مسفرا، يطيل قراءه انه يطيل قراءتها حتى يخرج مسفرا. هذا رجح ابن القيم فيما اذكر في اعلام الموقعين، إما ابتداء وإما نقل عن الطحاوي يراجع كلام نقيه وأقر رحمه الله، لكن أشار إلى هذا القول، وهذا القول فيه نظر، والصواب أنه غلس به على ظهر الأخبار، وأن هذا الخبر إن قيل إنه محتمل، هذا يعني محتمل أو فيه وجه الاحتمال أن المراد به الإسفار، مراد بالإسفار هو الضوء، ظهور الضوء وبيانه وانكشافه حتى يسفر، ويحتمل أن المراد بالتبين الصبح وظهوره، المعنى احتاقوا للفجر ولا تصلوا قبل خروج طلوع الفجر، لأن الفجر قد يخفى وخروج الصبح قد يخفى، فاحتاقوا في خروج، فإذا أشكل عليكم فانتظروا حتى ينفسح ويظهر. ليس المعنى أن لا تصلوا حتى يظهر الضوء، لكن خص الصبح لأن ظهور الصبح يخفى، لأن في الغالب قبل طلوع الفجر الظلمة، وخاصة في وقت السحر يسبقه ظلمة شديدة، فقد ينخدع الإنسان بالفجر الكاذب الذي كذن بالسرحان كما في حديث جابر وغيره، إنما الذي ينتشر ويظهر ويقبلون هكذا وهكذا، فلهذا أمر بالاحتياط. ويمكن أن يكون وجهه ظاهر الحديث أن الإسفار بمعنى وظهور الضوء، إن كان على الوجه الأول وهو الاحتمال فالمحتمل يرد المبين وهو التغليس، فنرد المحتمل المبين كما تقدم، وإن كان أن ظاهر يدل على أن المعنى الإسفار بمعنى أنه ظهور الضوء، فنرجع إلى قاعدة أخرى وهو أن اللفظ، أن الحديث إذا كان له ظاهر راجح أو تأويل راجح وتأويل مرجوح فلا يجوز الأخذ بالتأويل الراجح بالمرجوح إلا بدليل، إلا بدليل. يعني هذا معنى قاعدة يمكن تساق بأي عبارة. فيجوز الأخذ بالتأويل المرجوح أو الظاهر أو ظاهره المرجوح لا ظاهره الراجح بدليل، وهذا يقع في الأدلة. ربما يكون الحديث له تأويل ظاهر وبين وله وجه مرجوح فنحمله على الوجه المرجوح لدليل منفصل، وهذا منه نقول دليلكم وإن كان يدل على أن المراد به ظهور الضوء الصبح لكن هذا الظاهر متروك، والأظهر أن المراد به هو تبين الصبح ولو كان ظلمة الليل موجودة، يعني اختلاط الغلس هو آخر الليل بضوء أول النهار، هذا معناه فسروا على ذلك. وفي صحيح البخاري حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أحق ما أحق بصقبه، معنى صقبه الصقب هو الملاصق أو الجار عموما، فظاهر الحديث أن الجار له حق ماذا؟ الشفعة. لو أنك بعت أرضا دارا محددة مفصولة إيجارها إيجار وبعت، ظاهر الحديث أنه ماذا؟ يشفع ولا ما يشفع؟ لا، ظاهر الحديث حق بسقبة. لو قال هذا حق بسقبة ظاهر أن يشفع. أيضا ربما أيضا نقول حتى جارك المقابل أيضا، أن يسمى جار لو إنسان باع داره له جار مقابل قال أنا حق، قال قول النبي حق بسقبة، نقول هذا الظاهر الراجح نصفه إلى ظاهر مرجوح، والمراد الجار المخالط أو نقول مراد بالجار هو الشريك، الشريك فالشريك يسمى جار وهو أخص من الجار الملاصق. ليس المراد الجار مجرد من تلاصقه، لا، المراد الذي بينك وبينه خلطة المشارك المخالط الجار الخاص ليس الجار جدا عليه، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حديث جامع صحيح مسلم صاحب رابعة في قال قال إيش حديثه، وجاء في اللفظ الآخر أيما في لما ذكر ربعة والحائط وأنه أمر لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فدل على أن المراد بهذا الجار الذي بينه وبينه شراكة لأنه قد يصبه، فإذا كان جارك أنت الآن ما بينك بينه أي شراكة بل حدت الأرض وتميزت وأنت بحدودك جدارك يعني يفصل بينكم أنا فيها لا شفعة. أيضا ما رواه الأربعة بإسناد جيد من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو جيد يقول شعبة هو الميزان، علهم بعضهم بالعرزة من الصواب أنه ثقة رحمه جيد، وهذا من جيد حديثه لضبطه، وجازف بعض ابن حبان قال هو ضعيف لأنه روى هذا الحديث، هذا كما يقال دور كيف يضعف من سبيل الحديث، ضعفه بعلة أخرى هو لأنه روى هذا الحديث، هذا يدل على ضبطه لا على ضعفه. قال شفعة الجار ايش قال؟ قال ينتظر بها إذا كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا، هذا هو وجه الدليل. يعني إذا باع جارك دارا وبينك وبينه طريق مشترك أو بينك وبينه مصلحة مشتركة بينكما مثل ما تشربون منه جميعا مشترك بينكم من بئر في وسط الدار أو خزان أو نحو ذلك، هذه مصلحة خاصة شفعة الجار ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. أيضا الحديث الرافع في الحقيقة لو رجعنا له في صحيح البخاري فإنه يدل على هذا المعنى، حتى عن الإدراك حقيقة، يعني إذا أخذنا هذا اللفظ قد يس، لكن الحديث صحيح البخاري مطول وهذه لفظة مختصرة، وفيه أن سعد أراد أن يشفع رضي الله عنه على من باع في أو أراد أن يشفع عليه في بيت من دار، بيت من دار في ضمن دار فيها بيوت مشتركة لها مدخل واحد وطريق واحد، ولهذا قال أجار حق بسقبه في من كان على هذه الصفة. فهذا صرفنا الخبر عن ظاهره الراجح، هذا إذا قلنا إن هذا الخبر دل على هذا كما تقول، وإذا جمعنا روايات ربما يقال ليس كذلك، وبعضهم أيضا يذكر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فالقول الميتة ظاهرة تحريم ماذا؟ حتى الجلد، أليس كذلك؟ حتى هل الجلد يحرم مطلقا؟ نعم، إذا دبغ طهر، أيما يدبغ فقد طهر، لو هي دبغ لها وقد طهر حليم كثيرا بهذا، فعلى هذا يقال وإن كان الظاهر تحويت لكن دلت الأخرى تنبين أهل القرآن أن المراد به ما سوى الجلد المدبوغ، ويمكن يقال أن هذا من العام المخصوص الله أعلم، يعني يخص منه جلد الميتة المدبوغ، جلد الميتة المدبوغ. نعم. صفحة 103 مش عندك وين صفحة أنتم؟ نعم 170. وفي الحقيقة فيها في قاعدة أنا طلعت عليها أنا أخي رأيتها بعد، وهي قاعدة مهمة في صفحة 173 تكتبون قال مسألة صفحة 173 مسألة، هذا من كلام المقنع رحمه الله، ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. الأصل أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان حتى يدخل الوقت. قل من شك في الوقت أراد يصلي صلاة الظهر فلا يجوز أن يصلي حتى يدخل الوقت. طيب، عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين الآن قبل دخول الوقت له، حينما الإنسان يرى وقته في مكان لا يدخل وقت الظهر قد دخل وما دخل، عنده تردد، اليقين أنه دخل ولا ما دخل؟ ما دخل، وعلى هذا اليقين لا يزول بالشك، فلا يجوز لك أن تصلي ما دام اليقين معك. طيب، هل يشترط يقين الدخول كما أن مقابله يقين عدم الدخول أو لا يشترط؟ ما ظاهر عبارته؟ لا يشترط، وهذا هو الواقع. يعني حينما نقول اليقين لا يجب الشك، هم يقولون الشك يدخل فيه الشيء المتردد والمحتمل الراجح، لكن الاحتمال ضعيف، لكن هم رحمة الله عليهم غلبوا الظاهر أحيانا على الأصل، غلبوا الظاهر على الأصل، ولهذا قال لن يصلي حتى من رمضان، ما قال حتى يتيقن، دل على جواز الصلاة بغلبة الظن وإن لم تقطع بدخول الوقت، وإن لم تقطع بدخوله. ولهذا عندنا مسألة اليقين لا يزول بالشك، هذه رسوع، تارة اليقين لا يزول إلا بيقين، وهي المسائل التي لا مشقة في الاطلاع على اليقين، يعني ينبغي أن يعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في أنه يتمسك باليقين حتى يزول بيقين، لا، قد نعمل بالظن الغالب ونزيل به اليقين في كثير من المسائل، وأحيانا لا نزيل اليقين إلا بيقين. متى؟ إذا كان هذا اليقين متيسر وليس متعسر. أما ما يخفى ويشق اعتبار اليقين فيه فجاءتنا قواعد أخرى تقيد هذا وتجوز لنا أن نعمل بالظاهر وتجعل مقابله الأصل، ما تجعله يقين، الأصل، لأن اعتبار اليقين دائما قد يشق، بل يترتب عليه الوقوع في مخالفة السنة. ولذا نعتبر أو نعمل بالظن الغالب ونترك اليقين، بل هو في الحق ليس هناك يقين. لما عملنا بالظن الغالب ضعف هذا اليقين، يمكن أن نقول ضعف هذا اليقين حتى قابله هذا الظن فصار ظنا مقابل أصل محتمل، زال بهذا الظن وقوي بالقرائن الظاهرة. ولذا إذا غلب على الظن دخول الوقت فإننا نصلي ولو لم نقطع بها. ولهذا غالب مثلا مثل الصلاة الآن على التقاوي على غلبة الظن، الفطر في رمضان ويقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن. المؤذن على غلبة الظن، اليقين ترى الشمس، هذا اليقين ترى الشمس. ولذا إذا خفي اليقين لا نؤمر به حتى الشروط التي هي لا بد منها إذا شق اعتبارها سقطت. استقبال القبلة شرط أو شرط؟ هل هو شرط على كل حال يعني اعتباره؟ لا، أنت حينما تكون في البرية تجتهد ويغلب على ظنك أن هذه جهة القبلة، غلبة ظن، قد تكون أخطأت مع أن الشرط، ولذا تصلي هذه، وقد تصلي وبعد الفرق من الصلاة تبينك أخطأت. حكم الصلاة صحيحة، لكن حينما يتغير الجهاد في الصلاة تلتفت هكذا. المقصود لماذا؟ وش السبب؟ إيه نعم غلبة. وأيضا لأن اعتبار الشرط يشق ويصعب. مثلا أنت في البرية الآن تريد تتوضأ، ما معك ماء، ويمكن الأمكنة هذه فيها ماء، لكن ما تؤمر أنك تذهب وتبحث وتسأل، يمكن تجد ماء بئر قريبة أو مكان لأناس بادية ونحوهم، يعني لو رحت ما تؤمر باعتبارها للمشقة، فلها تنظر. قال الفقهاء ينظر ماء فلم تجد ماء، ينظر هنا هنا، فإن رأى شيئا يدل على الماء وجب عليه ذلك، وإلا فلا. ولو فرض أنه بعدما صلى وجد رأى الماء لا شيء عليه فيما يظهر، أيضا لأن اعتبار مثل هذا يشق. ولذا اجتناب النجاسة يأتينا أنه شرط عند الذكر ليس شرطا مطلقا. ولو صلى إنسان بثوب فيه نجاسة ناسيا أو عالما ثم نسي فصلاته صحيحة. كذلك الفطر، الإنسان حينما يحضر وقت الفطر فإذا غلب على الظن دخول وقت، هل يشترط القطع ولا ما يشترط بدخول المغرب أو مغرب؟ ما يشترط، يكفي ماذا؟ غلبة الظن. مع أن الأصل ماذا؟ بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. ولذا إذا غلب على ظنك مغيب الشمس تفطر. لماذا؟ لأن هذه القرائن دلت على المغيب وتعمل بها، وعدم اعتبارها يفضي إلى الوقوع في مخالفة السنة وهو تأخير الفطر. ولذا لو تبين أنه أفطر قبل غروب الشمس فصومه صحيح. واعتبار اليقين في دخول الوقت ربما يفضي إلى تأخير أول وأول وقتها، وخاصة في المغرب يؤدي إلى أن يؤخرها إلى أن تشتبك النجوم، وهذا في مشابه اليهود، لا تزر أمة الفطرة ما لم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، أو أخر الفطر إلى أن تشتبك النجوم، فلا تفوت حتى لا تفوت هذه الخيرية تحصيلها أعظم. وإن كان قد يحصل في ضمن مفسدة خفية تتبين ذلك ونفطر قبل غروب الشمس فيمضي صومه ولله الحمد صحيحا ولا شيء عليه. ومن ذلك أيضا من شك في دخول الوقت لا يصلي مع الشك، لكن لا بد أن يعتبر القرائن والدلائل. ولذا ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة عظيمة في هذا، وهي تعارض الأصل والظاهر. قال: فإن كان الظاهر بينة شرعية أو خبرا أو رواية فيقدم الظاهر بلا خلاف، وإن كان يعتمد على الظن والعادة الغالبة والقرائن ونحو ذلك فتارة يقدم الأصل، تارة يقدم الظاهر، وتارة يخرج في ذلك رواية، يقدم الأصل تارة ويقدم الظاهر تارة. وذكر أمثلة مهمة عظيمة في هذا خرجها على ذلك. وهذه القاعدة كل مذهب يعمل بها لكن يختلفون في تخريجها، لكن متفقون عليها لأنها ترجع إلى متفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة فرعية عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي إذا تعارض الأصل والظاهر. الأصل اليقين، يعني أو يقول الأصل بقى ما كان وما أشبه ذلك، فهذا هو الأصل وهو اليقين، الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء النهار. وكما تقدم أيضا حتى لا يفوت أن مسألة العمل بهذه القرائن والظن غالب حيث لا يمكن العمل باليقين، لكن إذا أمكن العمل باليقين فإنه يجب ولا يلتفت إلى قرائن ما تعتبر. وأنت إذا نظرت إلى عدم اعتبار القرائن في هذا الموطن واعتبارها في الموطن وجدته عين الحكمة بل عين الرحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف حينما تعتبر القرائن في دخول الوقت وتعتبر القرائن في مغيب الشمس للفطر التيسير والتسهيل وعدم المشقة على الإنسان لتأخير الصلاة ومعاناته وتأخره لا شك هذه عليه، وحينما تهدر فإنها أيضا رحمة بالمكلف. ولذا لو أن إنسان تبخر فقال أحسست بحركة في بطني، أحسست بكذا، أحسست برطوبة في سراويل لعل خرج مني شيء، هذه قرائن من القرائن وفي ظن، يعتبرها ولا يعتبرها؟ يهدرها، بل لا يجوز أن يلتفت إليها لأنها من أعظم الأبواب التي يسد بها الباب على الشيطان. ولهذا قال في حديث عبد الله بن زيد الصحيحين: شك إليه الرجل يخيل ويجد الشيخ صلى، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يريحا. صحيح مسلم حديث هريرة أيضا معناه: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يريحا. حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس، حديث ابن عباس عند البزار قال: يأتي الشيطان أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيحركها يظن أحدث. كذلك حديث ابن سعيد الخدري: يأتيه ويقول أحدث فليقل كذبت، فليقل كذبت. هذا عند الحاكم وابن حبان بروايتين، كلها تبين لا يلتفت إلى مثل هذه الدلائل ولو كانت قرائن ويحس بها الشيء. فالشيطان حريص على إفساد العبادة فسد الشارع هذه الأبواب وهذه القرائن وألغاها. إذن ما يزيل يقين الطهارة إلا ماذا؟ إلا يقين الحديث. لكن في بعض المسائل لا يشترط اليقين، وكله من أجل أن تجري حال الإنسان في عباداته في أموره بل في معاملاته على حال الناس وما يتعرف الناس. انظر إلى اللحوم والأطعمة كيف تجرى في هذا. لما حديث عائشة في البخاري أن قالت: يا رسول الله إن قوما يعطوننا لحما وقال يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. وإن كان يغلب على الظن مثلا أنهم لعدم علمهم ولتوهم دخلوا الإسلام أنهم فبرطون بالتسبيح فألغى هذا وسموا الله وكلوا أيضا عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك في أشياء كثيرة إلا أنه بضده إذا كان الأصل فيها التحريم يغلب جانب التحريم، فالأصل فيها يعني التحريم في الذبائح وفروج كما تقدم، فلذا جعل هذا له شيء وهذا شيء. فهذا معنى قولهم في قول لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، ثم إذا غلب على ظنه دخوله فصلى ثم تبين بعد ذلك أنه صلى قبل الوقت، فجمهور العلماء على أنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. هناك قول ابن عباس ذكر منذر أنه لا يعيد الصلاة، وأظن ابن منذر حكى عن بعض العلماء من جمهور العلماء وبعض أتباعه على أنه يعيد الصلاة لأن الوقت سبب لها، وإذا علم السبب فالمسبب لم يقع موقعها. وهذه القاعدة لها مسائل كثيرة، يعني لها مسائل كثيرة ونافعة في الحقيقة في كثير من الأبواب، يعني عندك الأصل والظاهر تارة يقدم الأصل، تقديم الأمر الظاهر واضح تقديم الأصل في بعض الأمور، لكن أحيانا حينما يتقاوم الظاهر والأصل هذا هو الذي يقع فيه الإشكال، مثل مثلا مياه الشوارع والطين في الشوارع، حينما يأتي إنسان يخوض في طين لا يعلم، لا يدري أن الطين مثلا من مياه الأمطار أو مياه معروفة، لكن مجهول تجري هذه المياه ربما تبدو منها رائحة يغلب على الظن أنها نجاسة لكنه لا يتحقق، فهذه يحتمل أنها مياه طاهرة لأن الأصل طهارة، ويحتمل أنها نجسة لأنها من رائحتها قرينة على أنها نجسة، فلهذا هي موضع اجتهاد، ولهذا فالأصل طهارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداخل إلى المسجد حينما يأتي إليه ويكون في نعليه قدر أن يمسحه بالتراحيب سعيد الخدري وأبي هريرة ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. نعم نقف على هذه القاعدة وكل شرف على المعلومات. اختيار بن سعدي أنها على التحريم له دليل فيها أو أن الأصل في اللحوم التحريم؟ يصف الذبائح وباللحوم أيه. يصف الذبائح التحريم من الأصل، يعني فرق بين الذبائح وبين عندنا قاعدتان. نعم. قاعدة وهي الأصل في الطيور والصيود الحل الأصل، هذه قاعدة أيه. مثل ما نقول أصل في يعني النساء المحرمات الحل إلى ما حرم الله تعالى، والأصل في الفروج التحريم، هذه قاعدة قاعدة فلا يخلط بعضهم، ربما خلط بينهما خلط أنت ذاك الخير هنيئا مريئا. يا شيخ هذه تحصل كثيرا خاصة الشباب اللي يبتعثون إلى الخارج فيقدم له لحم، يكون فيه لحم خنزير رحمه الله وعجل أو يكون أو غير، لكنه يغلب على ظنه إنه لم يذكر اسم الله عليه، ويغرب على ظنه إنه ما هو لحم بقر أو نعم يعني بالصعق أحيانا كربائي مثلا. صحيح. هو في الحقيقة هذه مسألة تعلم مسألة الشائكة، هو جمهور علماء على التحريم إذا علم أنها غلب على الظن، هذا قول جمهور العلماء. من ممن قال حلال مطلقا، قال إن الله أحلها وهم يهلون لغير الله. لو ذبحوها يقول للمسيح للزهرة، ها جمهور العلماء يقولون أنها حرام، ما حرام، قال حرام لأنها يهلنا لغير الله. لما بعد رسالة الشيخ عبد الله بن زيد محمود رحمه الله رحمه غضب بتحليلها سلامة وبركاته سلام ورحمة الله. تحليل ذبح مطلقا مهما كان، ورد عليه الشيخ عبد الله بن حيين فعيد الله كله كان بايش من سقراء رحمه الله السلام السلام أهلا السلام السلام الله حياتكم الله يبقى حالكم سلام طيبين حالكم وأحلها مطلقا يا شيخ أحلها مطلقا هو الظاهر كلام كلامنا أحلها مطلقا، لكن ناشق هي يعني ما تقدم فيها. وعلى هذا يبحقهم المشتبهات، نقول إذا كان إنسان بين قوم من النصارى ولم يتبين الشيء من هذا وغلب على ظنه أنها تذبح ثم يذبح المسلم لا صحيح، وإن غلب على ظنه أنها تصعق أو أنه لحم محرم من الكرد أما لحم خنزير وحنا فلا يا فلا يأكل. في القاعدة بالذبح الصيد أنه يجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر، وهذه فيها أمران، وهو المبيح كونها من ذبح الكتاب، وحاضر كونها كل من غير الله أو الصعق ونحو ذلك يغلى فيه جانب الحاضر. نعم قال ابن عمر لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، ثم الأول هذا من أعظم الشرك. نعم قليلا وما ذلك حلة، لكن الشان كل من انتسب للنصرانية واليهودية وذبحها كما يذبح المسلم فالأصل ما أنهى الدم وذكر اسم الله فكل هذا عام وأحل الله ذبح، لكن حينما يقع الإشكال في هذا تفضل يا إخوان محل واسع تفضل. جزاك الله إخوان يسلمون عليك الشباب السلام الله على سهلا شيخ ناصر بارك الله فيك حياك الله كيف حالك حياك الله الناس يأخذون بالمكتوب يا شيخ الناس يأخذون بالمكتوب عليها خلاص هو طبعا هو الكتابة لا تعتبر أمام التصريح أي الله إذا كان تبين أنها تصعب واقع يعني، مع أن حسب ما سمعت فيه جهات ومؤسسات يذبحون الذبح كما يذبحون المسلم، خاصة كثير منهم وجد أن كثير من أهل الإسلام يتوقف فيها ويحتاط ولا يأكل منها باب البحث عن المصلحة، وبالجملة يعني هي من المشتبهات ما كان اللي يتضح هذا الأمر. وهذا فيه بديل شيء كذلك الحمد لله فيه بديل الدجاج الوطني هذا خاص له خاص حينه ويتكلمون أيضا عن البلاد الغرب، نحن نتكلم عن مبتعثين مبتعثين مثلا ربما أنه قد يشح هذا الشيء ولا يجدون اللحوم ويكونون في أماكن خاصة يعني، يعني بعض الجهات قد يبيعون اللحوم ويذبحون الذبائح لكنها ما توفر في المدن الكبار. هل البحث تستدل القاعدة الفقهية على أنها دليل أم يرجع إلى مستندها؟ لا، القاعدة الفقهية لا تسمى قاعدة إلا إذا قعدت، ما لا بد أن تقعد ولا تقعد إلا بمثبت وهو الدليل، منها قاعدة. والقواعد أقسام، منها قاعدة هي نص ودليل، بقول الخراج بالضمان حي عائشة. من القاعدة استنباط ومحل إجماع القاعدة الخمسة الأمور بمقاصدها حين معنا بالنيات عمل أدل الله وما أمر العبد الله فصمه الدين لا ضرر ولا ضرار يقين لا يزول بالشك حب الله زيد وأبي هريرة شقة تجب التيسير وجعل يكون الدين حرج وما أشبه ذلك إن هذا الدين وليس الدين عند غالبة كلهم عمل ما تطيقون فالله لا يمر الله حتى تملوا إلى غير ذلك الأخبار جاءت فهذه جاءت دلة صريحة واضحة في هذا الباب واستم العلم والعلم صاغوا قاعدة تجمع بها أطراف هذه المسائل فهذه حجة التي هي أجمع لها يعني التي هي دليل واضح بين نص واضح أو قاعدة جاءت نص دليل لكن هي حجة قد لا تكون موضوع إجماع إذن خرج بالضمان حجة لكن فيه خلاف عند الجمهور خلاف نحن ومنها قواعد محتملة يعني جاء فيها الأدلة وجاءت الأدلة مخالفة فهذه في الحقيقة ليست قاعدة بل ينظر إلى الدليل إن كان الدليل الذي استدل به واضح وبين فهي حجة فهي كقاعدة يحتج لها ولا يحتج بها يحتج لها ولا يحتج بها فإن ورد الدليل واضح فهو حجة وإلا فلا يسلم بها بل كثير من القواعد قد تكون خلاف الدليل خلاف الدليل وتكون قواعد مذهبية مثل ما تقدم الإسفار شكر مالك نعم الإسفار في الصباح نعم في فجر الصح الأظهر والله أعلم معنى إسفار هو تبين الصبح هذا الأقرب قال أسفروا بالفجر من قال صلوا إذا أسفرتم كلمة يعني مستصحبين للإسفار كأن قال صلوا إذا أسفر قال أسفروا بالفجر بعضهم جاني قال يعني يخرجوا من المسفرين هذا في نظر يعني صلي إذا تبين الصبح لأنه ربما يستعجل ويريد أن يبادل الصلاة في أول وقتها فيصلي قبل دخول وقت الفجر فالأسفروا لأن هذا لا بد من هذا الحق وإلا أن خالف النصوص الصريحة حديث أبي برزة وحديث جابر وحديث عائشة وحديث أخرى يعني كلها صريحة أنه ينصرف منها عليه الصلاة والسلام ومغلس بل حديث برزة يعني قال ينصرف حين يعرف الرجل جليسه جليسه قيل ان فعيل بمعنى المجاور وقيل فعيل بمعنى المجالس معنى المجالس فقيل لذلك معنى مجالس الصاحب يعني انه يعرف جليسه صاحبه الانسان يصل للصاحب يرافقه لو راه في طرف الصف عرفه بحركته ولا لا مجالسته ربما يعرفه لكن هذا بعيد واظهر جليسه يعني المجاور هذا هو المراد لان لأن المقام ليس مقام الرؤية وهذا في الغالب لا يرى من البعيد لكن والمقام مقام مبالغة في التبكير يقول لا يعرف جليسه يعني لا يعرف اللي جنبه يعرف اللي بجواره لو نظر إلى الثاني مثل ما عرفه والثالث مولى لكن جنبه يعرفه وهذا في العادة لا يكون إلا والضوء لا زال ما حصل إسفار مع أنه عليه صلى وفرغ من الصلاة وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام كذلك حديث عائشة ما يعرفنا من المتنفعات ما يعرفنا من غلس حجابر جاء حديث أسفر مرة ثم نعد غلس بها غلس بها حديث ابن مسعود وفي ضعف في ضعف مع أنه قال لم يعدن يغلس بها الحديث لا يثبت هو حديث الصحيحين حديث مسعود الصحيحين بدون هذا التفصيل صنف ما هو ذكر والملكرة لكن وذكر حديث مسعود لكن الجواب عنه الحديث الصحيحين ذكر الأوقات بدون التفصيل وجاء في سنة أبي داود بالتفصيل ومن طريق محمد بن إسحاق وهو ضعيف ومدلس رحمه الله حديث صريحة وواضحة في التغليس بصلاة الفجر معنى أن يبكر بها ويخرج منها مغلس وهذا الحديث جواب على أحد هذا الوجه طيب شيخ السفر في مسألة عندما قال أبرد بصلاة الظهر إلى أن اقترب وقت صلاة العصر. نعم. طيب وهم في سفر ألم يجمعوا جمع تأخير؟ هذا دليل على القول الأظهر. أيوة. أن المسافر لا يجمعه هو نازل وهو نازل لا يجمعه هو نازل يعني, يعني الجامع ليس من رخص السفر. الجامع في حد السير الجامع طبعا له صور في حديث ابن مسعود في حديث ابن عمر كان يجمع ابن عمر كان يجمع إذا جد به السير. في حديث ابن عباس هذا صحيح حديث ابن عباس عند البخاري معلقا كان يجمع إذا كان على ظهر سير. حديث أنس فيه أنه كان إذا حضرت يعني كان إذا كان في سفر وارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر عليه الصلاة والسلام يعني الظهر العصر وإلا صلى الظهر وركب. جاء في الرواية الصحيح عند إسحاق رحمه الله صلى الظهر والعصر. فهذه أحوال جمع أن يكون نازل يريد الارتحال هذا يجمع حسن أو أن يكون جد به السير إنسان ماشي ما يقف ينزل إلا النزول عارض يتناول شيء من يسافر في طريقه يوقف عند المحطة بنزين شيء عارض جد به السير. وكذلك إذا كان على ظهر سير إذا كان إنسان ماشي ماشي ففي هذه الحال فليجمع. أما إذا كان نازل فلا يجمع إلا عند الحاجة. ولهذا الجامع ليس من رخص السفر اللي من رخص السفر القصر. ولهذا نقول القصر رتبة سنة مستقرة والجمع رخصة عارضة. جمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. القصر سنة راتبة ما يقصر لا دائما قصر مسافر إلا يصلى خلف مقيم. والجمع رخصة ماذا عارضة يعني يقصد عند الحاجة. والجمهور يجوزون القصر لو لم يحتج لكن هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة مثل ما تقدم ظاهر أنه يعني ثم أيضا الحقيقة ما ينافي هو ما ينافي يعني أنه جمع يعني حتى الحين لا ينافي أنه جمع لأن يعني الإنسان إذا كان نجحا لا ينافي أنه جمع معنى أنه أخر الظهر أخر الظهر قريبا من العصر قبل العصر يعني قبل العصر فيحتمل مثلا أنه يحتمل أن صلى العصر بعد ذلك في آخر وقت الظهر ويحتمل أنه فرغ من الظهر فدخل وقت العصر وصلها. الحديث ساكت عن هذا لكن يؤخذ من الأدلة الأخرى أنه إذا أراد الارتحال جاز الجمع. في مسألة يا شيخ في جمع الأدلة يعني خاصة خاصة في أحاديث الأحكام في أحاديث الأحكام بالذات يعني كيف يستطيع الإنسان يجمع الأدلة يعني ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك يا شيخ يعني استحضار بالأدلة بالروايات بالأمور هذه هل هناك يعني مثلا كتاب معين يستطيع الطالب أن يعتمد عليه يشمل يعني الأكثر أم هو يعني جمع شخصية يعني كالمحرر مثلا أو المنتفى أو يعني الطالب وجهه قلنا الحفظ يا شيخ أظن الحفظ حفظ المتون وما نحفظ لكن هو يعني عموما يعني يعني نفس الطالب العلم يجتهد يجتهد فيه مثل ما قال البخاري يدمن النظر والمطالعة. فإذا مثلا رأيت الحديث مثلا في راجعت مثلا كتاب القلوب ثم راجعت مثلا في كتب الفقه والشرع وغيره راجعت أحيانا بعض الشروحات من المسألة وتكر عليك ففي الغالب أنه ربما أنه يستحضر هذه الأدلة مع عناية مثلا مراجعة كتب الأصول كتب الأصول البخاري ومسلم السنن ما تيسر له يعني بمراجعتها والاستمرار دوم على ذلك هم من أسباب استحضارها وضبطها. هو الحفظ يا شيخ المقولة من حفظ المكروه حاجة الفنون حاجة الفنون صحيح لكن قصدي بالنسبة لي يعني الله لكن ولا من لكن صحيح صحيح يعني أن هذا هو المطلوب. لكن ومن يعني كون إنسان هذا ليس به الغريب يعني هذا الأحاديث تذكر في هذا الباب سواء تجد مثلا ابن حجر رحمه الله وغيره أو شيخ الإسلام حينما يذكرون شيء من هذه المسائل يسردون شيء من الأدلة كفوك المؤونة حينما تراجعها جمع لك الأدلة تذكر مثلا في المحرر في المنتقى أنت يمكن دورك أنكم ترجع تحقق أحيانا نخبر هذه في رواياتها مثلا زيادات مع أنه عانق ورتبها لك موضوع واحد وأنت تراجعها زيادة باب التحقق والتوثق لأنهم يمنون من الحفظ الله عليهم والحفظ تعرف ربما يأخذ الإنسان أحيانا الأخرونية بالطبع نعم الشروحات شرحتها للكتب الكثيرة الأخرونية بالطبع يا شيخ والله إن شاء الله متجهة لكن ما يقال التقرير ليس كالتحليل تحتاج إن شاء الله إن شاء الله الله أكبر الله